روايتي اكتشفت زوجي في الأتوبيس بقلم دعاء عبد الرحمن. نقرأ لكم الفصل الأول بصوت هايدي عبد الرحمن. مقدمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحببت أن أقدم لفتياتي الحبيبات وأخواتي في الله مادة ثقافية لم تكن وقت كتابتها ناضجة بعد، بل كتبت بعفوية شديدة وبساطة أشد وباللهجة المصرية العامية الخالصة. رواية واقعية بشكل مختلف حدثت منذ سنوات قليلة، جمعت بين المتعة والتشويق رغما عنها. قصة حقيقية لصديقة كانت وستظل غالية ولها مكانة خاصة في قلبي. كانت قريبة جدا وجارتي أيضا أثناء أحداث هذه الرواية، وبإذن الله سأسرد لكم وقائعها كما حدثت بالفعل. لن يتغير منها شيء إلا اسم أبطالها فقط حتى نرفع الحرج عنهم. أدعوكم أخواتي العزيزات وفتياتي الصغيرات الحبيبات أن تقرأوها بقلوبكن وعقولكن قبل أن تقرأها عيونكن، وأن تأخذوا منها العبرة لتنفعكن في حياتكن إن شاء الله العلي القدير. والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وألا أبتغي من ورائه إلا رضا المولى الجليل. الفصل الأول. صديقتي منى، سندعها تتكلم عن نفسها وتذكر لكم بعض الشيء عن نفسها بعفوية وبساطة شديدة كمقدمة تنبئنا بطبيعة شخصيتها آنذاك. تقول بطلة قصتنا: أنا منى في المرحلة الثانوية، ما كنتش أعرف أصلا يعني إيه فترة مراهقة في مدرسة بنات. طبعا أعيش في مصر في مكان متوسط الحال مع أبي وأمي، محجبة ولي أخين أكبر مني، الكبير متزوج ويسكن قريب من بيتنا، والصغير مسافر، وأنا وحيدة جدا جدا جدا. أبي دايما في عمله أو مع أصدقائه، لذلك كانت أمي هي المسؤول الأول والأخير عن كل شيء يخص المنزل أو يخصنا نحن الأبناء. ودلوقتي بعد إذنكم هتكلم بطبيعتي علشان أقدر أوصل اللي جوايا. أمي ست طيبة ما تقدرش تفتح بقها بكلمة إلا حاضر فقط، وطبعا إحنا كمان حاضر حاضر حاضر، علشان كده كانت شخصيتي مهزوزة جدا وبقلد أي حد أو أي حاجة، وعمري ما بصيت لنص الكوباية المليان، دايما كنت ببص للنص الفاضي. علشان كده عمري ما حمدت ربنا على عطاءه أبدا، وده كان سبب كل مشاكلي في الدنيا. ماليش غير صديقة واحدة أكبر مني سنا وجارتي في نفس الوقت وعاملة فيها ست الشيخة واسمها حياء. كل يوم وأنا رايحة المدرسة ألاحظ أخويا بيراقبني، يو بقى 3 سنين شايفاه وبرضه ما بيتعبش، دايما شاكك في الستات والبنات حتى مراته، ونفسه يمسك على أي حد أي حاجة. سبحان الله، طب ليه ما يمشيش جنبي ويوصلني المدرسة ويحسسني انه مصدر امان وحماية لي، ويقرب مني ويحسسني انه اخويا الكبير فعلا ومسؤول عني، بدل ما دايما يحسسني اني لسه طالعة من السجن وعليا مراقبة. طبعا انا كنت مستسلمة للي بيحصل، ولا بتكلم ولا بعلق على اي حاجة، دايما كان كل همي ان اخرج من البيت ده وخلاص. ماليش صحبات في المدرسة، كانوا زميلات فقط. سبحان مغير الاحوال، قبل امتحانات آخر السنة حصلت في بيتنا مشكلة كبيرة قوي، وما كناش عارفين حتى نتنفس. دخلت الامتحان وجبت درجات يدوب تدخلني كلية التجارة كلية الشعب. طبعا مش هكدب وأقول أني كنت شاطرة في المدرسة، بس ساعتها ما كانش عندي هدف أصلا ولا بحلم بحاجة معينة، علشان كده ما كنتش بذاكر كويس، وجات المشكلة دي وكملت عليا. المهم دخلت الكلية، وبما انها كلية الشعب فكانت زحمة جدا جدا، وانا طبعا كنت زي اللي كان في جرة وطلع برة. اندهشت جدا، ايه ده كل دول ولاد؟ كانوا فين دول؟ وطبعا زاد انطوائي وخفت اكتر وبقيت في حالي اكتر. اروح الكليه اقعد في حالي، احضر وامشي، ولا سلام ولا كلام مع حد خالص. واصلا انا ما بعرفش اكلم حد ما كنتش اعرفه قبل كده، لحد ما قابلت سماح. سماح دي كانت زميلتي في المدرسه، وكنت بشوفها من بعيد لبعيد ونبتسم لبعض وخلاص. قلت اخيرا لقيت حد اعرفه، طب اروح اكلمها ازاي؟ اقول لها ايه يعني؟ انت كنت معايا في المدرسه، ممكن تقولي اهلا وتمشي، وممكن ما تطلعش. هي اصلا دي شكلها متغير وحط حاجات على وشها كده غريبه، الوان كتير ولابسه لبس فظيع. لا بلاش اكلمها. لسه بفوق من سرحاني لقيت اللي بتجري عليا وبتقولي انت كنت معايا في المدرسه صح، وخدتني بالحضن. بصراحه كنت هعيط من الفرحه. في يوم وليله بقت سماح صاحبتي الانتيم، وبقيت بقلدها في كل حاجه. ما تنسوش ان شخصيتي مهزوزه وبتلكك علشان ابقى واحده تانية غيري. وكنت باخد علبه الميك اب معايا، ولما نروح الكليه اغرق وشي الوان. وطبعا هي علمتني ازاي اغير خلقه ربنا بطريقه عصريه على الموضه يعني. لكن اللبس طبعا كان نفسي فيه هو كمان، لكن ما تنسوش المخبر اللي عينه عليا دايما وانا خارجه من البيت. مش عارفه ليه قاعد عندنا، امال اتجوز ليه ده؟ طبعا كنت بحاول اتجنب صاحبتي ام مخ مقفل حياء. مش ناقصين وجع دماغ يا ست الشيخه والنبي. معلش نسيت، بالله عليكي. طيب ما علينا، سماح بقت هي بصلتي امشي وراها، ودي كانت مبسوطه انها لقت واحده عجينه طريه زي تشكلها زي ما تحب. طبعا مش بنحضر المحاضرات، كنا بنتقابل في الكليه وبعدين نخرج نتفسح ونتمشى او ندخل سينما. كانت اول مره في حياتي ادخل سينما، وكنت منبهره جدا وحاسه اني بتمرد على نفسي، وتعلمت الكذب واللف والدوران كل ده، وانا كنت فاكره اني اعرف كل حاجه عن سماح. لكن بعد كده عرفت عنها حاجات كتير، وبصراحه اتهزت شويه وكنت عاوزه ابعد عنها، لكن هي خلاص كانت عرفت مفاتيحي وبقت تعرف تدخل ازاي. كل اللي فاتكم واللي جايكم تاني، علشان كده هحكي التفاصيل اكتر. انا كنت فاكره اني عملت كده كل حاجه، خرجت وتفسحت وزوغت من الكليه والمخبر زهق مني. طبعا ابواب الجامعه كتير، هيقف فين ولا فين؟ وفي يوم جت سماح وقالت لي ها تحبي تروحي فين النهارده؟ قلت التفكير مش عارفه، انت المرشد السياحي اقترحي انت. ردت سماح بملل انا زهقت من الفسح والخروج، ما تيجي نغير شويه. ازاي؟ ابتسمت سماح وقالت تيجي نروح عندي البيت افرجك على البومات صور من ساعه ما كنت صغيره لحد دلوقتي، ونقعد في البلكونه احكي لك على مغامراتي، يعني اهو نضيع وقت وخلاص. قلت باعتراض لا يا ستي هتكسف من اهلك. زفرت سماح بقوه وقالت ما تبقيش هبله، بابا وماما عساسين خالص ومتفتحين، وبعدين احنا هنقعد في اوضتي يعني هنبقى براحتنا، تعالي بس. فكرت شوية وبصراحة كلامها خلاني اتحمس جدا وقلت ماشي. ورحنا بيته، بصراحة كان مكان جديد علي، وطبعا بما اني مش راضية بحالي لقيت نفسي قانطة على بيتي وكمان على اهلي. ايه ده، ابوها وامها فري خالص وسايبينها براحتها. بس مش ده المهم، المهم اللي جاي. دخلنا أوضة سماح، بصراحة حلوة قوي وواسعة، مش زي أوضتي يدوب السرير والدولاب والكمبيوتر. سماح قالت لي إيه يا بنتي فكي كده وخليكي براحتك، أنت في بيتك. أفك إيه؟ لوحت بيدها وهي تقول فكي الحجاب، استني أجيب لك هدوم علشان تقعدي براحتك. اعترضت بشدة لا لا لا لا، هدوم إيه؟ وبعدين ما ينفعش أفك الحجاب، يمكن حد يدخل علينا. قال يعني إلا أنا لابسه ده حجاب. سماح قالت لي محدش هيدخل، إيه اللي هيجيبهم هنا؟ وأخويا مش بيصحى إلا المغرب. انتفضت من مكاني وأنا أقول أخوكي أنت مش قلتي إنه ما عندوش أجازات النهاردة؟ ردت سماح ما أنا ما كنتش فاكرة كده، ولما جيت هنا ماما قالت لي إنه جه الصبح ومن كتر تعبه دخل نام، أصله يا عيني ما نامش طول الليل، بيتعبوا قوي بتوع الجيش دول. الحمد لله إن إحنا بنات ما عندناش جيش. منى انت بتستهبلي والله يا سماح، وكمان عايزين افك الحجاب. ردت سماح: بقولك ايه، هتعملي فيها ام الشعور؟ خلاص يا اختي خليكي كده حرانه وزهقانه. ها اعملك ايه تشربي يا برنسيس؟ منى: اي حاجه. وخرجت سماح وهي تقول: طيب. فضلت الف في الاوضه اتفرج عليها وعلى هدوم سماح ومجموعه الميك اب بتاعتها والصور على الحيطان. وفجاه: سماح انت جيتي امتى؟ التفت وانا مخضوضه، لقيته واقف عند باب الاوضه وبيبص لي باستغراب. فضلنا نبص لبعض، انا بخضه وهو باستغراب، لحد ما قال: انا اسف، ما كنتش اعرف ان سماح معاها حد. وهو بيلف علشان يطلع دخلت سماح وهاتك يا احضان. حبيبي انت صحيت امتى؟ حمد لله على السلامة. بصيت لي سماح وقالت لي باعتذار: معلش يا منى، ما كانش يعرف انك هنا، ده سامح اخويا، ما تتخضيش كده. وقدمتني له قائلة: شوف بقى يا حبيبي، دي منى صاحبتي الانتيم. رد سامح بابتسامة: اهلا وسهلا، نورتي. ردت بكسوف: اهلا. التفت سامح الى اختي قائلا: ما قلتليش يعني يا سماح ان عندك صحبات حلوين كده؟ ضحكت سماح ضحكه عاليه لما شافتني اتكسفت واتحركت جدا وقالت: ايه يا منى، انت هتتكسفي من سامح؟ ده زي اخوك. رد سامح: طيب انا هسيبكم على راحتكم، تشرفنا يا انسه منى. وخرج من الغرفه بسرعه. خرجت سماح وراه شويه، تقريبا كانت بتجيب النسكافيه وجت، وقالت لي: ايه يا منى، ما رضيتيش علي ليه؟ انتي تسكتي خالص كده يا سماح كده؟ والله ما كنت اعرف انه صاحي، وهو ما كانش يعرف انك هنا، هي جت كده معانا. خلاص بقى ما توجعيش دماغي، تعالي اشرب النسكافيه. منى: طيب يا سماح هنشرب النسكافيه ونمشي، انا محرجه جدا. سماح: نعم يا اختي، انا هضرب المشوار ده كله علشان النسكافيه، كنا شربناه في اي حته، البيت بعيد يا منى، بلاش الصعبات. منى: خلاص تعالي بس وريني اروح ازاي وارجعي تاني. سماح: مش هنزل دلوقتي يا منى، ريحي نفسك. في الاخر استسلمت طبعا لسماح، والنسكافيه بقى غدا. بعد الغدا الباب خبط، انا عدلت بسرعه من طريقه قعدتي. سماح: ادخل. اتفتح الباب ودخل سامح راسه من فتحه الباب بطريقه تضحك قوي وقال: تشربوا شاي معايا؟ ردت سماح: اه اعمل لي معاك. سامح بصلي وكلمني كانه يعرفني من زمان: وانت يا منى تشربي؟ قلت بكسوف: لا شكرا. رد سامح: ليه مش بتحبيه؟ لا مش بحبه. رد سامح: يا عذابه. اتحركت جدا من الكلمه، اول مره اتحط في موقف زي ده. قلت لسماح: انا عاوز امشي بقى يا سماح. سماح: استني لما اشرب الشاي شويه. ودخل سامح بالشاي والعصير اللي ما طلبتوش اصلا، وحط الكوبايات على المكتب وقال: ممكن ادعيكوا شويه واقعد معاكم؟ ردت سماح: بتستاذن، مؤدب قوي يعني. وانا ولا حس ولا خبر. تابعت سماح: احكي لي بقى محمد صاحبك عامل ايه؟ سامح: كويس الحمد لله، بيحاول يشيل السلاح، بس في الغالب السلاح هو اللي بيشيله. لقيت نفسي ببتسم غصب عني، وفي نفس الوقت اندهشت جدا. هي بتسأله على صاحبه عادي كده، وهو بيرد عليها عادي خالص؟ ده انا لو اخويا عرف اني فاكرة اسم صاحبه يقتلني. خرجني من افكاري سؤال سماح التاني: هو محمد مش جاي معاك الاجازة دي ولا ايه؟ رد سامح: لسه نازل بكرة. يا خسارة، لسه بكرة؟ ده قعدته ما يتشبعش منها. سامح: بكرة يا اختي هيجي عندنا طول اليوم يقرفنا، ابقي اشبعي منه براحتك وريحيني من ازعاجه. دماغي لفت، يا نهار اسود، عادي كده؟ هما في حاجة غريبة ولا احنا اللي عايشين في كهف؟ وفضل طول ما هو قاعد يحكي مواقف تموت من الضحك، وانا ما كنتش قادرة امسك نفسي من الضحك. طبعا الكسوف راح واحدة واحدة، وتعودت على وجوده، بقيت كمان اشارك في الحوار والقفشات. في الاخر قامت سماح بتدور على دواء مسكن. يا دماغي مصدعه قوي، اهو لقيته. واخدت حبايه. سالتها: مالك صدعتي؟ سماح: مش شايفه قدامي. طيب انا هقوم اروح بقى. سامح: ليه؟ ما لسه بدري. معلش اتأخرت قوي سماح. انا مش هقدر خالص يا منى. معلش منى بهمس، مش قلتيلي هتيجي تعرفينا روح ازاي؟ انت بتستهبلي. سماح بعصبية، ايه يا منى مش شايفة دماغي هتفرقع؟ بقولك. وتابعت وهي توجه كلامها لسامح. معلش يا سامح، ممكن تنزل مع منى تعرفها الطريق، اصلها اول مرة تيجي هنا. بصت لها جامد وعيني احمرت جدا، متغاظة منها ومحرجة قوي، مش عارفة اعمل ايه. سامح ومعلش ليه يا سامح؟ مفيش مشكلة خالص، انا فاضي. منى بعصبية مكتومة، لا معلش انا هعرف اروح لوحدي، شكرا يا سامح. سامح بنرفزة، يو بقى. رد سامح، ايه بس انتوا عاملين ازمة ليه؟ وبصلي وهو بيكمل كلامه. مالك بس يا منى، في ايه؟ فيها ايه لما وصلك؟ هو انا مش زي ابن خالة مرات عمك ولا ايه؟ لقيت نفسي ببتسم وانا في عز الازمة، وكأن الابتسامة كانت بمعنى الموافقة. خلاص انا هنزل استناكي تحت، هسخن الدبابة على ما تنزلي. اخدت شنطتي وبصيت لسماح بنظرة كلها غل وعتاب ومشيت. نزلت لقيته تحت مستني، اول ما شافني اداني التحية العسكرية. تمام يا فندم، حاولنا نسخن الدبابة بس واحنا بنسخنها نسيناها في الفرن فاتحرقت من على الوش يا فندم. كل مرة كانت ابتسامتي بتزيد وتحولت لضحك. مشينا طريق طويل شوية لحد ما وصلنا المكان العربية. طبعا العربية دي بتاعت باباهم، محدش فيهم عنده عربية خاصة. كنت عاوزة اقعد في الكنبة الورانية بس هو قال لي الطريقة عسكرية. انا كده هبقى سواق حضرتك يا فندم. ضحكت وركبت جنبه، وده كان اول تنازل مني مع واحد من الجنس الاخر. واحنا مروحين جاله تليفون، رد عليه وفضل يتكلم مع واحدة بطريقة وحشة قوي. كنت انه كان بيحبها وهي لسبب او لاخر هجرته، وما كنت سامعة غير صوته العالي وصوت واحدة بتعيط بصوت عالي. بس طبعا طنشت وقعدت اتفرج على الشجر والطريق شبه الصحراوي. حقيقي المدن الجديدة دي جميلة، احسن من زحمة القاهرة، وهواها نقي بس فاضية برضو، حاجة تخوف. انت زعاني سامح من افكاري بسؤال مبالغ. منى ايه رأيك نبقى اصحاب؟ ازاي يعني؟ سامح بكل جراءة وثقة اداني تليفونه وقال لي سجلي رقمك هنا. اخدت التليفون قلبت فيه شوية وانا بفكر مش عارفة اعمل ايه. على فكرة سامح اختي معها رقم محمد صاحبي، وهو كمان معاه رقمها وبيكلموا بعض عادي. بتقول كده ليه؟ علشان انا عارف دماغك. لحقت تعرف دماغي؟ سامح بجدية مضحكة، انت بتتعاملي مع اذكى جهاز مخابرات في العالم يا منى. ضحكت باستسلام وسجلت رقمي زي ما كنت مسحورة. دخلت بيتي وانا بين السعادة والاحساس بالذنب، وزاد احساسي بالذنب لما لقيت امي قاعدة بتقرا في كتاب ربنا بسكينة وهدوء. امي الطيبة المسكينة واثقة في تصرفاتي وانا بخون الثقة بمنتهى اللامبالاة. سلمت على امي بشيء من الخجل وبوست ايدها. هي ابتسمت وقالت لي اكلتي ولا لسه؟ قلت لها اني شبعانة وعاوزة انام علشان مصدعة. ردت عليا طيب ادخلي نامي. وانا ماشية قالت لي ربنا يبعد عنك ولاد الحرام يا بنتي. الدعوة اخترقت قلبي، اخدتها ودخلت نمت على طول من كتر التعب. صحيت تاني يوم بدري على غير عادتي ورحت الكلية. استنيت سماح ما جاتش خالص. اتصلت بيها كلمتني وهي نايمة، قالت انها مش جاية علشان محمد جاي عندهم وهي عاوزة تقعد معاه. اول مرة اشعر اني فعلا كنت بروح الجامعة علشان اي حاجة في الدنيا الا الدراسة. كنت قاعدة كئيبة ومش فاهمة حاجة وعاوزة اروح. قعدت في الكافيتيريا شوية مع زميلات لينا في الكلية بس طبعا مش متعودة عليهم، فاستأذنت ومشيت. اخدتها ماشي حوالي ساعة وانا بفكر في حالي ونفسي. طبعا الست سماح زمانها قاعدة تضحك وتهزر معاهم، وانا هنا قاعدة زهقانة وكئيبة والحياة ملل. تاني وتالت يوم نفس الحكاية، سماح مش بتيجي. اكلمها تقولي مش فاضية، هنخرج هنتفسح مش عارف ايه، وكلام يغزني وخلاص. انا قلت والله ما هعبرك تاني يا سماح، براحتك. ايه هو مفيش غيرك يعني؟ وخدت بعضي ورحت لبيتنا، بس ما دخلتش شقتي، رحت لصاحبتي حياء اصلها جارتي. طبعا هي ما صدقتش نفسها. ايه ده بقى منى هاني اتكرمت وجات عندي؟ يا اهلا يا اهلا، اتفضلي يا شابه، تحبي شربات ولا أزوزة؟ دخلت سلمت على مامتها، بصراحة ست طيبة زي أمي بالظبط. قضيت معاها وقت جميل وعرفتني على منتديات كتير كلها إسلامية ونسائية، وشجعتني أني أبقى أدخل أشترك وتفاعل معاهم، وعرفتني أني في دراسة شرعية عن طريق النت، معاهد وحاجات. طبعا كالعادة خدتها على قد عقلها، وعدتها بالمشاركة والتفاعل والدراسة فيها. أول مرة أروح البيت وأنا ضميري مستريح، بس مفيش حاجة بتستمر على حالها. فعلا مفيش حاجة بتستمر على حالها. الفصل الثاني. في اليوم التالي مباشرة استيقظت منى، ولكن ليس لديها رغبة في القيام من السرير، كسل وملل طبعا. ما هي ما صلتش الفجر كالعادة، فلابد أن ينطبق عليها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب كل عقدة مكانها، عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فتحت أمها باب غرفتها، ثم فتحت الشباك وهي تنادي عليها: أمي يا منى، أمي يلا، أخوك ومراته زمانهم جايين، النهاردة الجمعة. منى تمط شفتيها وتلويها: وإيه يعني؟ ما هو كل يوم عندنا، جمعة ولا مش جمعة، هما بيقعدوا في بيتهم أصلا. الأم مكررة: طيب يلا أمي، مش عايزاها تيجي تلاقيكي نايمة، هتقول عليكي كسلانة. قلت بعبوس وأنا أنهض بتكاسل: يعني هي لنشطة أولا. ورغم فضل يوم الجمعة إلا أنني أصبحت أكرهه بشدة، فلم أكن أحب بقائي بصحبتهم دقائق، فما بالكم بيوم كامل. أنجزت أعمال المنزل مع أمي من نظافة وطبخ، ولم يدر حديث بيني وبين والدي سوى أن قلت له: صباح الخير، ولم يرد كالعادة سوى اعملي لي شيء. وعند الغداء التف الجميع حول الطاولة، فشربت في طبقي أعبث بطعامي وأفكر. طب قال لي أسجل نمرتي عنده لي طالما مش هيكلمني؟ وفجأة دوى صوتها كسفارة إنذار في أذني: سرحانة في إيه يا منى؟ التفت مبهوتة إلى زوجة أخي بسؤالها المباغت: ها؟ مفيش حاجة. زوجة أخي بسخرية: مفيش حاجة إزاي؟ أنت مش بتاكلي وسرحانة. الله يخرب بيتك أكتر ما هو مخروب، أنت عاوزة يقلق مني وخلاص. مفيش حاجة يا ستي، أصل الامتحانات قربت وأنا لسه ما ذاكرتش بجد قوي يعني. زوجة أخي بنظرة خبيثة: آه. وجه طارق حديثه نحوي بانفعال: أمك بتعملي إيه من أول الدراسة؟ هي مصاريف وخلاص. وأخيرا هتف أبي بانفعال أكبر أسكت الجميع: مش عاوز دوش، عاوز أسمع الماتش اللي يجي إمتى. بعد الغداء قمت مسرعة إلى حوض المطبخ لتنظيف الأطباق، ليس حبا بها ولا عشقا للصابون، وإنما للهرب من أخي طارق وزوجته اللزجة، ولكنها لم تتركني لحالي، فدخلت خلفي قائلة: منى، ممكن شيء بعد ما تخلصي؟ كنت على استعداد أن أفعل أي شيء لتتركني وتخرج، فقلت بتأفف: اللهم طولك يا روح. حاضر. اعملي لنا كلنا. حاضر، هعمل لكم كلكم. في حاجة تاني؟ استدارت لتخرج بلزوجة كما دخلت، وهي تقول وتمط شفتيها رافعة إحدى حاجبيها: لا شكرا. وضعت أكواب الشاي أمامهم وعدت لغرفتي جالسة أمام شاشة جهاز الحاسوب العتيق أعبث بلا هدف مجرد لتضيع الوقت. فتبعني طارق وما زال كوب الشاي بيده متسائلا بجفاف: بتعملي إيه منى عنيت؟ ولا حاجة. ما تذكري أحسن، هتفضلي طول عمرك مش نافعة في حاجة خالص كده. متشكرة أوي. في شتيمة تانية؟ عنفني بعصبية وجفاف: إيه يا بت، هتعملي فيها بني أدم ولا إيه؟ أنا أقول اللي أنا عايزه وما تفتحيش بقك. نظرت إليه بقلة حيلة وأنا أقول بداخلي: هو أنت يعني هتجيبه من برة؟ ما أنت تربيت على كده. خرج بحركات عصبية، ثم دخلت زوجته وهي تستند إلى حافة الباب بتمايل سخيف. تاخدي بقي يا منى، الشاي بتاعك حلو بصراحة. شكرا، ما انت عارفة اني مش بحبه. خرجت وكأنها تزحف قائلة بدلال يجبر العاهر على العفاف والتقوى. براحتك. في هذه اللحظة تذكرت سامح عندما سألني في منزلهم. منى تشربي شاي؟ لا شكرا. ليه؟ مش بتحبيه؟ لا مش بحبه. يا عذابه. ابتسمت بشكل عفوي وامتدت يدي بحنين لأطلب رقم هاتف سماح لتجيب بعد 3 رنات وهي تضحك قائلة: ألو منى، ازيك يا حبيبتي؟ ايه يا بنتي، هو أخوك يجي من هنا وانت تنسيني من هنا؟ ردت سماح بدلع: أنا أنساك يا منى، ده انت قلبي. شعرت أن الكلام موجه لشخص آخر غيري فقلت ساخرة: وكمان بقيت سلم على آخر الزمن. انت فين يا سماح؟ في وسط البلد بنتفسح وبنشتري شوية حاجات. ثم صمتت لثوان وكأن أحدهم يكلمها، ثم عادت لتحدثني مقترحة: ما تيجي معانا. ابتسمت بسخرية مريرة وأجبتها: وأقول لهم بقى رايحة فين؟ قالت سماح بلا مبالاة: قولي أي حاجة. بقولك يا سماح، أنا مش ناقصة قلق، كفاية اللي عندي. أغلقت الهاتف بعد أن ودعتني بكلمة ممطوطة ذكرتني بزوجة أخي، فزفرت بضيق: هو أنا كنت ناقصك أنت كمان ترخيني عليا؟ هو يوم باين من أول. وانتهى اليوم ببطء شديد وأنا لا أعلم الذي ينتظرني في الغد من مفاجآت. الفصل الثالث. في اليوم التالي وعند انتهاء المحاضرة الأولى وأنا أتعجب من نفسي، ها قد أصبحت طالبة أخيرا وأحضر محاضراتي كلها، وقد أوشكت اختبارات نهاية العام على الاقتراب وبشدة. خرجت للجلوس في مطعم الكلية قبل أن تبدأ المحاضرة التالية، وفي مفاجأة غير متوقعة ارتفع رنين هاتفي معلنا تعطف سماح أخيرا وموافقتها على التواصل معي. ألو يا هاني، قالت سماح سريعا، انت فين؟ هكون فين يعني؟ في الكلية طبعا. فتابعت وكأن أحدهم يلاحقها: اطلعي برا بسرعة بسرعة. برا فين؟ هو في ايه؟ سماح، بطلي رمادك واطلعي برا بسرعة، مستنياك عند الباب، المكان اللي بنتقابل فيه كل مرة. يا بنتي في ايه بس قوليلي. يلا يا منى بقى خلصي، هقولك لما اشوفك. لملمت أغراضي بدهشة وتعجب وتوجهت نحو الباب المتفق عليه، وهناك وجدتها تنتظرني، ودون كلام جذبتني سماح من معصمي وجرت بي لنعبر الطريق. حاولت جذب معصمي والتراجع ولكنها لم تمهلني، وأصبحنا في المنتصف تماما، فلم أملك سوى الإسراع خلفها بأنفاس متلاحقة حتى لا تصدمني إحدى السيارات المتتابعة. في إيه سماح؟ فهميني واخداني فين؟ طب حسبي العربيات هتخبط لي، حسبي. بعد عبور الطريق جذبت يدي بحنق وعنفتها صارخة: كنت هتموتيني يا مجنونة، بتسحبيني وراكي كده ليه؟ مش هتبطلي الجنان بتاعك ده بقى؟ ضحكت سماح عاليا وهي تؤدي التحية العسكرية ناظرة خلفي وهي تقول: والله أنا ماليش دعوة، أنا بنفذ الأوامر. التفت خلفي وقلبي ينتفض بشدة وأنا متوقعة ما سأرى، وبالفعل وجدته يقف خلفي بابتسامته الجذابة، ثم قال بتمهل وهو ينظر إلي بعمق: إزيك يا منى؟ تنحنحت ورددت بتعثر: الحمد لله. للمرة الثانية لم تمهلني سماح، فجذبتني من يدي للوراء قليلا والتفتت إلى شاب يقف أمام سيارة حديثة الطراز مكشوفة، وأشارت إليه وقالت: أعرفك، ده بقى محمد صاحب أخوي. وبعد نظرة متفحصة رد محمد بابتسامة: أهلا وسهلا، أنت بقى منى؟ ومد يده للمصافحة، وبدون شعور نظرت إلى سامح كأني أسأله المشورة، فقال بتشجيع: ده محمد صاحبي يا منى ما تقلقيش. مددت يدي أصافحه فقال بمزاح: هو أنا كنت هخطفك يعني؟ قال كلمته ثم ترك يدي واستدار سريعا، فتح باب السيارة وجلس خلف المقود هاتفا بنا: يلا يا جماعة هنتأخر كده. سماح فتحت الباب الخلفي وتقريبا دفعتني للداخل وهي تصيح: اركبي يلا هنتمشى شوي. وجدت نفسي أجلس بجوارها في الكنبة الخلفية وسامح في المقعد الأمامي بجوار محمد، والسيارة تنطلق. فقلت لسماح بهمس خافض: احنا هنروح فين دلوقتي؟ التفت سامح نحونا في الخلف ووجه يده باتجاهي على هيئة سلاح ناري وقال بجدية مضحكة: انت مخطوفة يا أنسة، عملية نظيفة 100%. علت الدهشة وجهي بابتسامة قلقة، بينما علت ضحكات سماح ومحمد أكثر فأكثر، وبرغم هدوء الظاهر إلا أن القلق كاد يقتلني وأنا أفكر: يا ترى هنروح فين؟ أنا خايفة حد يشوفني، يا رب استر يا رب، أنا إيه اللي خلاني أعمل كده؟ لو حد شافني هتبقى مصيبة. وأخيرا ظهرت أمامي الأهرامات من بعيد، فقلت دون وعي: إيه ده؟ إحنا رايحين الأهرامات؟ قال سامح ملتفتا نحونا: ايه مش بتحبيها هي كمان؟ ابتلعت ريقي ورددت متسائلة: يعني ايه هي كمان دي؟ رد سامح مداعبا: انت نسيتي الشاي المسكين اللي سايباه يتعذب؟ قال محمد باستغراب: شاي ايه ده اللي بيتعذب على اخر الزمن؟ دفعه سامح في كتفه قائلا: خليك في حالك. كانت المرة الأولى التي أزور فيها منطقة الإهرامات على أرض الواقع بعيدا عن شاشة التلفاز. جذبتني روعة المكان والهواء المندفع منه وإليه نحونا ونحن نسير بجوار الأحجار الضخمة، وكأن هذا النسيم شعر بقلقي فقرر أن يداعبني ويحوم حولي ويتخلل رئتي بهدوء ولطف. قررت سماح فجأة أن تركب الجمل وجرت خلفه مثل الأطفال: استنى يا عم استنى. توقف الرجل بينما ذهب محمد خلفها يفعل مثلها وركب جملا آخر، بينما وقف سامح بجواري وأخذنا نلوح لهما. ثم التفت إلي متسائلا: تحبي تركبي زيهم؟ حركت رأسي بنفي قاطع: لا لا لا ما ينفعش. ليه بس؟ معلش أنا هتفرج بس. هتف سامح وهو يشير إلى رجل قادم يجر حصانه: طب اتفرجي بقى على صلاح الدين الايوبي. اعتلى سامح ظهر الحصان بخفة ورشاقة واخذ يدور حولي بهدوء وكأنه فارس قد اتى من الزمن البعيد. فقلت ضاحكة: ايه انت بتحارب ولا ايه؟ سامح بنبرة جادة: فعلا انا بحارب. وبعدين كسبت المعركة ولا خسرتها؟ سامح بنفس النبرة: انا عمري ما اخسر ابدا. شعرت بالدوار فوضعت يدي على عيني هاتفة: كفاية بقى أنا دخت. رد سامح: ما ينفعش، أنت خلاص وقعتي في الأسر وبقيتي أسرتي. لم أصدم في البداية لمعاني حديثه فقد كنت أظنه يمزح، فقلت مازحة: طيب معلش اطلق سراحي ومش هعمل كده تاني. قال بنفس الجدية: بقى بتحاربيني وتقولي لي معلش؟ أنا وأنا معايا إيه بقى أحاربك بيه؟ أوقف سامح الحصان ومال للأمام قليلا ناظرا إلي بعمق وهو يجيب: معك عينيك الحلوة دي. هاجمني الدوار مرة أخرى وارتعشت أوصاري، فلأول مرة يقول لي أحدهم كلمة غزل مباشرة هكذا وبتلك الطريقة التي جعلتني أرغب في الفرار من أمامه دون انتظار لحظة واحدة. فقلت على الفور وأنا أحف الخطى للخلف وقد تورد وجهي تماما: أنا هروح أتمشى شوية. باعدت خطواتي ورغم أن الهواء حولي من كل جانب إلا أنني شعرت بسخونة شديدة وكأنني محمومة. قلبي كان يدق بسرعة هائلة وفقدت السيطرة على أنفاسي تماما، فلم يكن هناك بد من الجلوس على أحد الصخور لالتقاط بعضها. دقائق وارتفع رنين هاتفي، وعندما أجبت هتفت سماح بقلق: يا منى أنت فين؟ أنا بتمشى شوية. كده هنتوه من بعض، ارجعي من نفس الطريق وقابلينا يلا. عدت من نفس الطريق حتى التقيت بهم، ولكني لم أستطع النظر إلى سامح مباشرة، بينما قالت سماح بانزعاج: كده يا منى قلقتيني عليكي، افتكرتك تهتي، إيه اللي خلاكي تسيبي سامح وتمشي لوحدك كده؟ رد سامح بسرعة: ما أنا قلتلك راحت تتمشي، اهمدي بقى. قلت محاولة إخفاء توتري بالمزاح: أيوة بتمشى، خلاص يا سماح ما تعمليش فيها بنت خالتي. أنهى محمد الحوار هاتفا وهو يضع يديه فوق معدته: يلا ناكل بقى أنا مت من الجوع. وفي نهاية الرحلة شعر محمد بالإرهاق فطلب من سامح أن يتولى هو القيادة في طريق العودة. جلس بجانبه بينما جلسنا أنا وسماح في الخلف كالعادة. شعرت بأن نظرات سامح تحاصرني في المرآة من كل مكان، وفي صمت مطبق شقه صوت محمد المرهق قائلا بإعياء: الجمل ده مرهق قوي. ردت سماح: أنا حسني لسه راكبه وبتمرجح بجد دخت. محمد متابعا وهو يسألني: هي منى، الأهرامات عجبتك؟ قلت بتردد: جميلة. رد محمد: ده انت اللي جميلة. تورد وجهي مرة أخرى: هل هذا هو يوم الغزل العالمي؟ كسر خجلي حدة صوت سامح وهو يوجه حديثه إلى محمد قائلا بجفاف: جرى يا أمور، أنت مستغني عن لسانك ولا إيه؟ محمد ببراءة مصطنعة: إيه عم، أنا قلت حاجة. ثم التفت نحوي مرة أخرى وكأنه سيعتذر، ولكنه قال: خلاص يا ستي، أنت مش جميلة، أنت قمر بس. ضغط سامح مكابح السيارة وتكلم بنبرة أكثر حدة: أنا مش بهزر يا محمد. ساد جو من التوتر داخل السيارة، فتكلم محمد معتذرا: خلاص يا سامح، أنا آسف يا سيدي، ما كنتش أعرف. رد سامح بحدة: ما كنتش تعرف إيه؟ لا ولا حاجة. تكلمت سماح في محاولة لتخفيف جو التوتر: يلا يا سامح بقى، احنا واقفين في نص الشارع. ثم غمزت لي هامسة: يا جامد انت. أدار سامح محرك السيارة وانطلق بها من جديد، وهو لا يدري أنه انطلق أيضا بالقلب الذي يقبع خلفه وقد ابتلعني المقعد من كثرة انكماشي فيه. تعصف بي مشاعر عديدة بين التوتر والقلق والحب. دلفت في ذلك اليوم إلى غرفتي وتدثرت بالكامل لأخفي تلك الابتسامة التي أبت أن تتركني منذ ترجلت من سيارتهم مودعة إياهم بعيدا عن منزلي قليلا. وأغمضت عيني لدقائق طويلة وقد جافاني النوم، حتى شعرت باهتزاز وسادتي، فاحترت متسائلة: ترى هل هو هاتفي أم ارتعاش قلبي وجسدي معه؟ أخرجت الهاتف من تحت الوسادة لتفاجئني رسالة نصية منه لا تحوي سوى كلمتين فقط: أيوة بغير. الفصل الرابع. الساعة 11 ظهرا داخل الجامعة، جالسة في مدرج الكلية. من ينظر لي من بعيد يظن أنني أكتب خلف أستاذ المادة، ولكن من يقترب سيجدني بمنتهى السذاجة أرسم قلوبا على أطراف الصفحات كالفتيات المراهقات تماما. مالت سماح نحوي وهمست: مالك يا منى، سرحانة في إيه؟ ها؟ بتقولي حاجة يا سماح؟ لا ده انت مش هنا خالص. بعد انتهاء المحاضرة التي لم أستوعب منها أي كلمة وخرجنا من مدرج الكلية، أعاد سماح سؤالها باهتمام واضح: إيه يا منى، كنت فرحانة في إيه طول المحاضرة؟ ما كتبتيش لي دي الحاجات المهمة في المادة؟ قلت بلا مبالاة: مش أنت كتبتي؟ خلاص. سماح وهي تجذب أول مقعد يصادفها في الكافيتيريا: أقعدي هنا لما أروح أجيب حاجة ناكلها، أنا هموت من الجوع. ما تعمليش حسابي، أنا مش جعانة. ردت سماح: لا ده أنت حكايتك حكاية النهاردة، استني لما أرجع لك. جلست أنتظرها وأعبث بهاتفي حتى عادت واضعة حقيبتها في المقعد الشاغر بجوارنا قائلة: إيه بقى يا هانم، إيه حكايتك؟ مفيش حاجة يا سماح، اسكتي بقى. سماح وهي ترفع حاجبيها للأعلى: منى اعترفي أحسن لك، أنا عارفاكي كويس. غلبني التوتر وأنا أجيبها: أنت هتعملي فيها مفتش المباحث؟ بقولك مفيش حاجة، كل ده علشان مش عاوزة أكل. خلاص يا ستي هاكل. ها ارتحتي؟ ابتسمت سماح بخبث قائلة وهي تتعمق بملامحي: الله أكبر، هو أنت وقعتي ولا الهوى رماكي؟ زاد توتري وتوردت وجنتي وأنا أهتف بالفعال: أنت غريبة أوي النهاردة. ردت سماح: أنا برضو اللي غريبة، أنت مش شايفة نفسك ولا إيه؟ سرحان، شخبطة، قلوب، وملكيش نفس تاكلي. ابتلعت جزءا من الشطيرة كاد أن يخنقني وأنا أبتلع نظراتها الماكرة معه، وقلت لها: إيه يعني فيها إيدي؟ سماح وهي تتمايل وتلحن كلماتها: فيها حب جديد وبشكل جديد. نهضت بعصبية هاتفة: أنت شكلك اتجننتي، وانتي بصي انا ماشيه. اوقفتني سماح وهي تقول: اقعد بس يا جميل، ما تعصبش نفسك. جلست مرة أخرى وقد احمر وجهي بشدة من كثرة الانفعال، بينما قالت سماح مهدئة للموقف: خلاص يا منى، خلينا في الامتحانات، المحاضرة النهاردة كانت مهمة أوي. جذبت الكتاب منها قائلة: طب كل انتي على منقل منك. اصطنعت سماح الخجلة وهي تقول بدلال: طب خلصي بسرعة علشان أنا ماشي، أصل عندي ميعاد مع محمد. رغما عني وجدتني أستدرجها قائلة: لوحدكم؟ قالت سماح بخبث: طبعا لوحدنا، أمال انت فاكرة هيكون معانا مين؟ وكأن الموضوع لا يشغلني قلت لها: لا أبدا، بسأل بس، أصلك أول مرة تخرجي معاه لوحدكم يعني. قالت بتجديدة قوية: عاوز أشوفه قبل ما يمشي، بيوحشني قوي. شعرت بقلبي يقفز وكأنه يود مغادرة مكانه بين أضلعي، وسقط القلم من يدي وقلت بوجوم: هم أجازتهم خلصت خلاص؟ قالت بأسف وحزن: ماشيين بكرة بعد الظهر، وشكلهم المرة دي هيتأخروا، بيقولوا عندهم تدريبات ضرب نار حي، والتدريبات دي رخمة قوي، بيتأخروا فيها جدا. أثمرت سماح باهتمام مشوب بالقلم: تعرف يا منى، أنا ببقى قلقانة عليهم هما الاثنين لما بعرف إن عندهم التدريبات دي. كذا مرة سامح يقول لي إن فلان اتصاب وعلان مش عارفة حصل له إيه، ربنا يستر عليهم بقى. وكأن روحي غادرت جسدي بالفعل، وعدت إلى الكتابة وأنا في عالم آخر. القلق ينهشني والصقيع يلف قلبي ويدمرني فقدانا ووحشة وقلقا علي. بعد مغادرة سماح جلست أستمع إلى المحاضرة التالية وأنا أكثر شرودا، وعدت إلى بيتي هائمة على وجهي، ودخلت فراشي أبكي دون سبب حقيقي للبكاء حتى سقطت في النوم رغما عني. وفي صباح اليوم التالي وقفت بوجه حزين أنتظر اللحظة المناسبة لعبور الطريق، وقبل أن أتحرك شعرت بأحدهم يقترب مني من الخلف ويميل هامسا ومناديا: منى. التفت بانزعاج فوجدته أمامي وملابسه الرسمية قد زادته جاذبية ووسامة. قال سامح بدون مقدمات: ما كانش ينفع أمشي من غير ما أشوفك. نظرت حولي محاولة إخفاء تعبيرات وجهي التي ظهرت عليه بقوة، ولم أستطع الكلام فقال برجاء: ممكن نقعد مع بعض شوية. قلت بتلعثم: مع بعض إزاي يعني؟ لا لا لا لا، ما ينفعش. سكت سامح سكوتا واثق وشبك ذراعي أمام صدره، ثم ذهب بعينيه للأعلى وعاد إلي من جديد وهو يمط شفتيه بخيبة أمل قائلا: أنا آسف، أنا كنت فاكر أن يفرق معاكي، عموما أشوف وشك بخير وآسف أني ضايقتك بوجودي دلوقتي، خلي بالك من نفسك. عندما التفت ليذهب وجدت يدي تمتد للهواء بتلقائية وكأني أوقفه، وقلت بهمس وخجل: استنى، انت رايح فين؟ سامح بنظرة مكسورة: ماشي، انت فهمت غلط، انا بس. طيب هنروح فين؟ لم ينتظر كثيرا وقال بفرحة منتصر: تعالي. دخلت سريري ليلا وانا اتأرجح بين السعادة والحيرة، اغمضت عيني وانا استرجع لقائي به وجلوسي معه في ذلك المكان الراقي المطل على النيل بمياهه الجذابة، والنسيم يداعب وجهي وسامح ينظر إلي وكأنه يحاول الولوج لعمق أفكاري، وأخيرا تحدث ليلفت نظري بعيدا عن صفحة النيل مناديا: سرحانة في إيه؟ أبدا، بس بحب النيل. يا بخته. شعرت بخجل شديد وأطرقت برأسي فسمعته ينادي: منى. نعم. تعرفي إن دي أول مرة أزعل قوي كده لما الأجازة تخلص. ليه؟ يعني مش عارفة ليه. حاولت تغيير مجرى الحديث قائلة: سماح قالت لي إنك عندك تدريبات خطيرة، خلي بالك من نفسك. أنت خايفة عليا؟ طبعا. ليه؟ مش إحنا خلاص بقينا أصحاب؟ رد مستنكرا: أصحاب بس كده؟ قطع النادل حديثنا وهو يضع المشروبات على الطاولة سريعا ثم انصرف، فقلت محاولة تغيير دفة الحديث مجددا: انت بتشرب شاي وقهوة وبس؟ زاد انفعاله ولم يستطع التحكم بأعصابه وهو ينقر بأصابعه فوق سطح الطاولة، ثم قال فجأة بحنق: انت كل شوية تهربي. حاولت تصنع المزاح قائلة: اهرب ونهرب ليه؟ أنا معايا فلوس وهدفع ثمن العصير، بس القهوة دي ما تخصنيش، ماليش دعوة. سامح بانفعال: طيب يا منى، أنا مش هضغط عليك. تابعت بنفس طريقتي في الفرار. سامح قالت لي إنك هتتأخر المرة دي. أيوة. قد إيه يعني؟ مش عارف، شهرين، تلاتة، على حسب. رددت خلفه متمتمة بتوتر: إيه؟ شهرين، تلاتة؟ سامح بمرارة: أنا يعني هوحشك قوي. طبعا، ما احنا. قاطع سامح بمرارة أكبر: عارف، أصحاب. قلت بتردد: هتبقى تكلمني؟ نظر لي وقد استعاد هدوءه شيئا فشيئا وقال: هكلمك كل يوم وكل ساعة. عدت بنظري إلى صفحة النيل الهادئة، ودون أن أنظر نحوه شعرت بنظراته تخترقني من كل جانب، وهو يخرج من جيب بنطاله سلسلة مفاتيح فارغة يتدلى منها شكل قلب ذهبي يتوسطه مفتاح صغير ذهبي أيضا. اتفضل. وضعتها في راحتي وقلبتها أشاهدها بإعجاب من كل جانب. سمعته يقول: هدية بسيطة علشان تفتكرين وانا غايب. ليا أنا؟ ليا؟ اعتدل في جلسته ومال للأمام وهو يقول باهتمام: هقولك، سمح قالت لي امبارح اني كنت سرحانه في المحاضره وبترسمي قلوب. تنحنحت وقلت متمتمه بانزعاج: اختك دي بتستهبل وحسابها معايا بعدين، وانا ما كنتش سرحانه ولا برسم حاجه. اكمل سامح وكانه لم يسمعني: انا قلت ادهولك في ايدك بدل ما ترسمي. حاولت التقاط انفاسي بصعوبه واقول: هو ايه؟ سامح بثقه: القلب. وتابع بنفس الابتسامة وهو يشير إلى صدره حيث موضع قلبه: كنت بترسمي قلب غيران؟ ثم وجه سبابته تجاهي وأكمل: ولا قلب حيران؟ نهضت فجأة حتى كاد مقعدي أن يسقط خلفي وقلت بتلعثم: أنت مش قلت أنك هتمشي الظهر؟ عاوزاني أمشي. مش أنت اللي قلت؟ قال سامح بهدوء حزين: طيب ماشي، بس كنت عاوز استسمحك. تستسمحني من ايه؟ قال باستعطاف: يعني لو جرالي حاجة ابقي سامحيني. قلت بسرعة وبدون وعي: ما تقولش كده، بعد الشر عليك. نهض واقفا وعلى وجهه ابتسامة عريضة: خلاص، انا كده همشي وانا مطمن. ولم تغب ابتسامته تلك عن بالي حتى دخلت فراشي. ضممت وسادتي اكثر الى صدري وابتسمت له وكأنه أمامي الآن، وأغمضت عيني لأحتفظ بابتسامته تلك لمدة أطول. فأصدر هاتفي ذبذبة ضعيفة معلنا عن رسالة نصية جديدة: لا إله إلا الله. ابتسمت وأنا أكتب ردا عليها في الحال: محمد رسول الله. الفصل الخامس. في اليوم التالي في كافيتيريا الكلية جلست بصحبة سماح أتحدث بحنق شديد معها. أنت بتستعبط يا سماح، إزاي تقولي لسامح أني كنت سرحانة في المحاضرة وبرسم؟ مش دي حاجات بينا، بتطلعيها برا ليه؟ ردت سماح ببطء شديد: وأنت عرفت منين أني قلت لسامح كده؟ ثم ضحكت بشدة عندما شاهدت تلون وجهي وهي تقول: ما تتكسفيش قوي كده، أمال يعني يا هبلة مين اللي قاله على ميعاد وصول سيادتك الجامعة؟ ومين اللي قاله إنك بتنزلي فين وبتعدي منين؟ أجبتها بتوتر شديد: لو سمحتي بعد كده الحاجات دي خليها بينا. حاولت سماح كتم ضحكتها: خلاص يا منى ما تزعليش، أنا والله ما كانش قصدي أقول له حاجة، بس هو لما سألني عن مواعيدك وإنه عاوز يشوفك الكلام جاب بعضه، يعني ما كانش قصدي. بس قولي لي بقى، هو كان عاوزك ليه؟ تصنعت اللامبالاة قائلة: عادي يعني، بيسلم علي قبل ما يمشي، ما احنا بقينا اصحاب بقى. غمزت سماح بخبث وهي تقول: اصحاب يا منمن؟ قلت بجدية: بص يا سماح، الامتحانات خلاص فضلها أقل من أسبوعين، ممكن نركز بقى؟ ووفى سامح بوعده وأصبح يهاتفني كل يوم مكالمة لا تزيد عن 5 دقائق، يطمئن على أحوالي ثم يلقي عبارة غزل غير مباشرة قبل أن ينهي المكالمة، وفي كل مرة كان ينتظر مني أي رد فعل أو كلمة صريحة، ولكن لا حياة لمن تنادي. وقبل النوم في كل ليلة أحتضن هديته والقلب المتدلي منها وأذهب في أحلامي السعيدة. آخر يوم في الاختبارات، وبعد أن أنهينا الاختبار خرجنا لنجلس بالكافيتيريا قليلا ونتفق على مكان نذهب إليه للتنزه بعض الوقت، ولكن قاطعنا رنين هاتفها الذي ما إن أجابته حتى هتفت وهي تحدث والدتها بفزع. إيه؟ بتقولي إيه يا ماما؟ سامح؟ أنت؟ إزاي؟ أغلقت الهاتف ولملمت أغراضها سريعا وهي تقول بوجه شاحب: أنا ماشي يا منى، سلام. لملمت أغراضي بعفوية وأنا أقول بقلب وجل: في إيه يا سماح؟ خطت سماح خطوات سريعة وأنا أكاد أعدو خلفها أحاول اللحاق بها وهي تقول بأنفاس متقطعة وقد أوشكت على البكاء: مش عارفة يا منى، ماما بتقول سامح اتصاب في التدريب ونزلوا أجازة. شحب وجهي أنا الأخرى: إيه؟ اتصاب ازاي؟ وهو عامل ايه دلوقتي؟ سماح وهي تخرج من باب الكلية وتقف لتشير لسيارة أجرة: مش عارفة، لما اشوفها بأكلمك. حشرت جسدي بجانبها في الكنبة الخلفية في سيارة الأجرة قائلة: وانا لسه هستنى، انا جاية معاكي. وصلنا منزلهم والقلق يفتك بنا وصعدنا الطابقين هرولة حتى وصلنا لباب شقتهم. طرقات قليلة وفتح لنا محمد الباب ونظر إلى وجهينا والشحوب يعتمل بنا، فاندفعت سماح للداخل هاتفة به: في إيه يا محمد؟ سامح فين؟ وحصل له إيه؟ رد محمد: بالراحة شوي، مالكم كده؟ اقتربت والدتها تطمئنها قائلة: ما تخافيش، هو بخير، الحمد لله إنها جت على قد كده. دخلت سماح وبدون تفكير تبعتها للداخل بمنتهى اللهفة، فدلست لغرفته لأول مرة وشاهدتها وهي تجلس بجواره على طرف فراشه قائلة بجزع وهي تنظر ليده المحاطة بضمادة طبية مرفوعة إلى كتفه قليلا: سامح حصل لك إيه حبيبي؟ إيه ده؟ درعك ماله؟ أجابها وهو يخطف نظرة لي وأنا أقف شاحبة بجوار حافة الباب: ما تخافيش يا سماح، ما تخافيش، أنا كويس. دخل محمد خلفها وأدخلني معه وقال بمزاح: ما تخافيش يا ستي، أخوك ده عامل زي القطط بسبع ارواح، دي إصابة خفيفة في دراعه، إيه هتعملوا قطز ولا إيه؟ أشار سامح إلى رقبته علامة الذبح وهو يقول لأخته بجدية مصطنعة بها بعض الإعياء: لو شفتوه في المعركة اقتلوه. تنهدت سماح براحة كبيرة قائلة: الحمد لله، أنا اتخضيت عليك خضة. ثم التفتت إلى محمد وقالت: طب هو واتصاب، انت بقى نزلوك اجازه ليه؟ رد محمد باستعراض: امال يا بنتي، انا محدش يقدر يقولي لا هناك. اكتشفت فجاه انني اقف صامته منذ دخولي فقلت بصوت خافت: الحمد لله على السلامه. قال سامح بنعومه: الله يسلمك. قالت سماح بابتسامه خبيثه وهي توجه حديثها الى محمد: منى اول ما سمعت الخبر جت جري، قلت لها يا بنتي خليكي وانا هطمنك بالتليفون، قالت لي لا، هو انا لسه هستنى. عندما ضحك محمد شعرت بحرج بالغ ونظرت لها بعتاب وقلت: طيب استأذن انا بقى. كاد ان ينهض من فراشه فتألم وهو يقول ليستوقفني بسرعة كده: طيب استني شوي. معلش اصلي ما قلتش لماما اني هتأخر. شعرت بيد والدة سماح توضع على كتفي من الخلف وقد دخلت للغرفة للتو قائلة بود: انت لحقتي تاخدي نفسك حتى يا بنتي. اطرقت برأسي وقلت بحرج: معلش يا طنط، اصل ماما ما تعرفش اني هتأخر. قالت مقترحة: طب ما تكلميها في التليفون. تدخلت سماح قائلة: خلاص يا ماما انا هتصرف. واخذتني سماح خارج الغرفة وهمست لي: ما تكلمي مامتك، قوليلها انك هتتأخري عندي شوي. لا يا سماح، هتقولي ليه ومش ليه؟ اقول لها ايه بقى؟ قولي لها اني تعبت بعد الامتحان وانك اضطريتي تروحي معايا البيت. قلت برفض وضميري يكذبني: لا طبعا، أنا مش بحب أكدب على ماما. قالت ببساطة: إكيد طبيبة، مش هتضر حد. ثم أردفت بتصميم: والله يا منى لو مشيتي دلوقتي هزعل منك جدا، وبعدين يعني هو الواد اللي مرمي جوه ده مش يستحق انك تقعدي معاه شويه وتطمني عليه؟ ترددت كثيرا، وبداخلي رغبه قويه للبقاء، واخيرا حسمت قراري وهاتفت والدتي واستاذنتها للخروج قليلا مع صديقاتي بعد ان بذلنا مجهودا مضنيا في الاختبارات، ووعدتها بعودتي باكرا. وافقت والدتي على مضض بعد ان اكدت على عودتي قبل ان يحل الظلام. أغلقت هاتفي وأنا أشعر براحة ضمير زائفة، وبداخلي يتردد سؤال ملح: يعني أنا كده ما كدبتش؟ الفصل السادس. لم تدم الراحة لدقائق، فقبل توجهي مع سماح للداخل مرة أخرى استقبلت والدتها ضيوفا جدد جيرانا لهم، امرأة أنيقة للغاية وابنتها الجميلة والناعمة إلى درجة محبطة. همست لي سماح بأنها جارتهم، والفتاة تدعى ياسمين وهي تدرس في الجامعة الأمريكية. ولمحت لي سماح بأن ياسمين تحب سامح ومتعلقة به، ووالدتها ترحب بالأمر بناء على رغبة ابنتها المدللة. دخلت والدة سماح في البداية إلى غرفة سامح، وتبعتها ياسمين ووالدتها. فنظرت لي سماح بتساؤل قائلة: يا منى واقفة هنا ليه؟ تعالي. انتابني حرج شديد وقلت بتردد: لا لا، اجي فين؟ هي صحيح الأوضة كبيرة بس مش للدرجة دي يعني. ردت سماح: يعني هتقعدي هنا لوحدك؟ يو بقى يا سماح، مش انت اللي صممتي ان استنى؟ ما انا كنت عاوزة امشي علشان كل الاحراج ده. سماح بعتاب: ايه يا منى اللي بتقوليه ده؟ هو انت غريبة؟ خلاص يا ستي انا هقعد معاكي هنا، ده حتى انا مش بطيء طنطم وياسمين دي، اصلها لزجة قوي. ابتسمت من التعبير الذي استخدمته سماح، ورغم ذلك ظل القلق ينهشني، فبمقارنة بسيطة سقط قلبي في اغمس قدمي، والنتيجة في غير صالحي بالمرة. على صوت رن الباب مرة اخرى: ألم تنتهي تلك الزيارة ابدا؟ لم تكن عروسا اخرى هذه المرة، لقد كانت صديقة والدتها التي عادت من الداخل للتو لتستقبل صديقتها مرحبة بها بقوة. فهمست لي سماح مرة أخرى: دي طنط هدى، أنتيمة ماما، بس إيه ألزج من اللي جوه، خنقة. وإيه بقى، لسه خارجة من ليالي الحلمية طازة من عند نظر السلحدار على طول. لم أتمالك نفسي وحاولت كتمان ضحكاتي قدر المستطاع وأنا أقول: يخرب بيت عقلك يا سماح، انت شركتيها خالص. ردت سماح: دي لما بتيجي ماما تنسانا خالص، كل مرة تبقى جايبة لها كتالوجات كتير، مرة ديكور، مرة اكسسوارات، برفانات، ميكب، على كل لون يا بطاطا. قلت ضاحكة: انت مش معقولة، والله انت لسه خارجة من ليالي الحلمية برضو بس من عند العوالم. وفجأة جاءنا صوت والدتها منادية: يا سماح اعملي لطنط هدى النسكافيه بتاعها، وما تنسيش الضيوف اللي عند اخوكي، قدمي لهم حاجه. سماح بتأفف: حاضر يا ماما. منا الروم سيرفيس النهارده، تعالي يا منى معايا لو سمحتي. قمنا بتحضير عده مشروبات سريعا، وسالتني سماح على عجله من امرها: منى تحبي تقدمي طلبات قسم الطوارئ ولا قسم نازك السلحدار؟ قلت سريعا: لا انا ما اعرفش طنط هدى دي، روحي انت قدمي لها. حملت المشروبات إلى غرفة سامح بفضول، ودخلت ببطء وحذر وأنا أقدم لضيوفه العصير. والدة ياسمين: شكرا يا حبيبتي. وقالت ياسمين: ميرسي. وعندما وصلت إلى سامح قال بابتسامة: ما انت عارفة أنا ماليش في العصير. ثم تابع بغمزة خفيفة لم يرها سوى محمد: أنا بحب الشاي. فضحك محمد وقال: هاتي كوباية العصير بتاعته يا منى، قصر فيه. وقبل أن أخرج من الغرفة دخلت سماح واستوقفتني قليلا عند الباب المفتوح، وعندما استمعت إلى الحوار الدائر بينهم لم يعجبني بالمرة، ولم يخرج عن الآتي: يا رب نفرح بك قريب يا ابني. لسه بدري يا طنط، عاوز أكون نفسي وأعمل بيت معقول الأول. ما تقلقش، إن وانت بس وهتشوف، ده انت ألف واحدة تتمناك. هززت رأسي وأنا أنظر إليهم بتفحص، وعقلي يدور ويدور بلا توقف، وكأني أشاهد مشهدا من بعيد لا دخل لي به. الست باين عليها عاوزة تجوزه بنتها وتجهزه كمان، والبنت كمان بتحبه، عينيها مش بتنزل من عليه. وزي القمر جت نميلة في حظنا. لا لا لا يا منى، انت برضو حلوة، ما تقلقيش من نفسك كده. صحيح هي أحلى، وصحيح نعمة وبسكوتة، وصحيح جامعة أمريكية، وصحيح شكلهم أغنية وهيقوموا بالليلة كلها، بس أنا برضو. لا لا يا منى، خليك واثقة من نفسك يا شيخة، روحي كده. وعندما زاد الغليان بداخلي ولمحت باب شرفة في زاوية من الغرفة، همست بخفوت لسماح. سماح، أنا هقف في البلكونة دي شوية لحد ما الناس تمشي. أومأت لي سماح بالموافقة، فتحركت بصمت حتى دخلت الشرفة الخاصة بغرفته، وكأنني دخلت عالما آخر جعلني أنسى غلياني وضيقي مما يحدث في الخارج. أقل ما يقال عنها أنها رائعة بتصميمها ومساحتها وتكعيبة العنب أعلاها والزهور المختلفة في كل مكان فيها، والنسيم يحمل لأنفي روائحها المختلفة، وقفص لعصافير الكناري تكتمل به اللوحة الفنية الرائعة. واتسعت ابتسامتي عندما أبصرت مقعدا هزازا في أحد أركانها، فأسرعت إليه كالأطفال لأجربه للمرة الأولى بحياتي. لو كانت تلك الشرفة بمنزلي لما خرجت منه أبدا. ابتسمت وأنا أجلس فوق المقعد الهزاز، وأغمضت عيني بسلام استمتاعا بما حولي من جمال. لم أشعر بالوقت الذي مر سريعا وأنا في تلك الجلسة الممتعة، وفجأة شعرت بأنامل تلمس كتفي، ففتحت عيني والتفت متفاجئة به، وقد كنت أظنها سماح. فحاولت النهوض بارتباك، ولكنه أمسك كتفي وشدد عليه قليلا وهو يقول برجاء: أرجوك خليكي. ارتعش جسدي على إثر لمسته، وتجمدت مكاني لا أعرف ماذا أفعل، وسمعته يقول بهدوء: أنا واقف من شوية، تعرفي لو كنت بعرف أرسم كنت رسمت لك صورة وانت في حالة الاسترخاء الجميلة دي. وجدتني أقول بابتسامة خجلة: انت قمت لي من السرير، كنت خليك مرتاح. قال بهمس: أنا برتاح أكتر لما بشوفك. تساءلت بتلعثم: هي سماح فين؟ قال بلوم وعتاب: بتسألي عليها لي؟ حاولت أن أبدو طبيعية وقلت: لا أبدا عادي. أشار سامح إلى ديكور الشرفة وهو يقول: ما قلت ليش، إيه رأيك في ذوقي؟ ذوقك حلو أوي. قال هامسا: مش أحلى منك. ثم تابع متسائلا وكأنه لم يقل شيئا: أنت جيتي قعدتي لوحدك هنا ليه؟ رغما عني كانت نبرتي حادة قليلا. أبدا، علشان الضيوف ياخدوا راحتهم، هما مشي ولا لسه؟ التقط سامح نبرة صوتي وترجمها سريعا، فقال بنية الاستفزاز: مشيوا، بس انت كنت جيتي قعدت معانا، دي ياسمين قعدتها حلوة قوي. فانفعلت قائلة: ما انا عارف، علشان كده قلت سيبك تشبع من الحلاوة براحتك. ضحك سامح ضحكة عالية زادت من انفعالي، فقلت بعصبية واضحة: بتضحك على ايه؟ على فكرة انا ما بيهمنيش. قال سامح بثقة استفزتني: ما انا عارف. اندهشت من نبرته الباردة الواثقة، وبدون شعور قلت بانفعال أكبر: على فكرة بقى أنت مغرور. ابتسم وهو يمد يده يسحب مقعدا آخر ووضعه في مواجهتي، وجلس أمامي مباشرة وهو يميل للأمام نحوي قائلا بنظرة ثاقبة: ياه، ده أنت شكلك متضايقة مني قوي. أدركت وقتها فخ الحوار الذي أوقعني به، فحاولت النهوض مرة أخرى ولكن لم تكن هناك مساحة كافية، فقلت بحرج: ولا متضايقة ولا حاجة، وبعد إذنك بقى عديني، عاوز أمشي. قال بعناد: مش هعديك، أنت نسيتي ولا إيه؟ ولا كنت فاكراني بهزر؟ ذهب انفعالي أدراج الرياح وتساءلت: نسيت إيه؟ هو أنا مش قلتلك إنك بقيتي أسرتي؟ الفصل السابع. ارتبكت بشدة عندما أثر يدي في راحته بقوة ولم يتركها رغم محاولاتي، وقد تلون وجهي ولكنه لم يرحمني، بل وظل يمعن النظر في بنظرات عميقة يكتسح بها روحي ويجتاح مشاعري. وأنا أتمتم بصوت مختنق من الخجل والقلق والتوتر. سيب إيدي لو سمحت. شد أكثر على يدي وقال: مش هسيبك يا منى، أنت كل مرة تهربي مني وبسيبك وبقول معلش بلاش أضغط عليها. المرة دي مش هسيبك، مفيش هروب المرة دي بالذات. عارفة ليه؟ علشان اتأكدت ان القلب التاني اللي كان حيران بقى هو كمان غيران، وطالما بقى غيران يبقى لازم تتحط نقطة ومن اول السطر. ابتلعت ريقي بصعوبة وحاولت سحب يدي من بين اصابعه قائلة برجاء: سيبني يا سامح. رد بتصميم كبير: مش هسيبك يا منى، انت ما تعرفيش انت بقيتي ايه عندي. ثم تابع كمان يقر واقعا: ايوة تعرفنا على بعض من فترة بسيطة، وأيوة ما شفناش بعض إلا مرات قليلة، وأيوة ما اتكلمناش إلا مرات أقل، لكن المشاعر مش بعدد المرات، المشاعر حساباتها مختلفة ومقاييسها مش عادية. حرارتي ارتفعت جدا ووصلت إليه من خلال ملامسته ليدي، فأطرقت بوجهي أخفي ما يعتمل بداخلي على إثر كلماته التي خدرتني بالكامل وكأنه سحر، وقلت هامسا: سامح أنت عاوز إيه دلوقت؟ زاد ضغطه على يدي وقال بنبرة زاد فيها الحنان على الحسن: منى أنا مش هلاقي وقت أنسب من الوقت ده علشان أعبر عن مشاعري. أنا في الأول كنت قلقان علشان ما كنتش متأكد منك، لكن بعد ما شفت لهفتك عليا وغيرتك من واحدة تانية بقيت متأكد خلاص، وبعد كده زي ما قلتلك يبقى لازم نقطة من أول السطر. وزي ما تأكدت من مشاعرك لازم أنت كمان تتأكدي من مشاعري. أنا اديتك القلب المرة اللي فاتت مش علشان هدية وبس، لأ ده تعبير رمزي علشان تتأكدي ان قلبي معاكي وتعرفي اني ايه. اتأخرنا عليكم؟ قطعته سماح بتلك الجملة وهي تدخل على حين غرة من الجميع بل ومنها هي ايضا، فلقد تسمرت بمكانها وقد ايقنت انها اتت بوقت غير مناسب على الاطلاق. جذبت يدي على الفور بقوة بينما تنحنحت سماح بتلعثم وهي تنظر الى شرارات الغضب المتطايرة نحوها من عيني اخيها قائلة بخفوت: أنا جبت الجاتوه. حاولت مداراة موقف المحرج وتحركت من مكاني على الفور نحوها قائلة: كنت فين يا سماح؟ سايبني لوحدي كل ده ليه؟ قالت بنفس النبرة الخافتة: رحت مع محمد نجيب الجاتوه. خرج سامح من الشرفة وهو يتحشى النظر للجميع بينما محمد يقول متسائلا: مالك يا سامح؟ قال سامح بعصبية: وانت مالك انت؟ رد محمد: لا مالي طبعا، بتشخط في خطيبتي ليه؟ رد سامح بتعجب: خطيبتك؟ محمد وهو يرفع إصبعه مهددا: ما فيناش من ضرب، ما أنا عارفك إيدك تقيلة. قالت سامح بخجل: روق يا أخويا حبيبي علشان أقولك على المفاجأة. سامح بنفاد صبر: قولي. ها سامعك. محمد استوقفها بإشارة من يده: استني. ثم قال متابعا: تسمح لي يا عمي أطلب إيد أختك اللندة؟ في الحقيقة يا عمي أنا عامل حسابي على خطوبة مش أكتر، أكتر من كده تبقوا طمعانين فيه. ابتسم الجميع وضحك سامح وهو يقول: وهتكلم أبوها إمتى بقى؟ ردت سماح: البركة فيك بقى أنت يا سامح، تفتح معاه الموضوع هو بيثق فيك. ماشي يا أختي لما نشوف أبوك هيقول إيه. هتف محمد بحماس: طب يلا مش هتأكلونا الجاتو بقى ولا إيه؟ وفي النهاية جلسنا في صمت وقد كانت النظرات كفيلة بنقل المشاعر بيننا دون حديث وفي هدوء تام. وضعت كل انفعالاتي في قطعة الحلوى التي أكلها رغما عني بعد إلحاح شديد منهم، فأنا لا أكل الحلوى ولا أستسيغها أبدا، إلا أنني اضطررت إلى ذلك حتى أتحاشى النظر لهم، وما إن اكتشفت بعدها عدة رشفات من كأس العصير حتى شعرت ببداية دوار وبرودة شديدة تسري في جسدي، وفجأة زاد الدوار وترنحت وأنا جالسة، وآخر شيء رأيته قبل سقوطي النظرات الغريبة التي تبادلتها سماح مع محمد وسامح، ثم أظلم كل شيء وسقطت في بئر سحيق. جفوني ثقيلة لا أستطيع فتحها بسهولة ورأسي يدور بشدة، فحاولت تحريك أصابعي وأجاهد لفتح عيناي ببطء، وآخر شيء تذكرت هو سقوط كأس العصير من بين أصابعي ثم سقوطي. وهنا سمعت صوته وكأنه آت من بعيد: حمد لله على السلامة. وعندما استطعت تمييز الوجوه من حولي رأيت سامح يجلس بجواري على طرف السرير ويمسح على كفي وينظر لي بترقب، وعندما حركت رأسي رأيت المشهد بوضوح أكبر، وأنا مستلقية على فراشه والجميع ملتف حولي. سماح محمد، والدة سماح، شخص غريب لا أعرفه، والذي اتضح بعد ذلك أنه الطبيب. وأخيرا تكلمت سماح. الحمد لله على السلامة يا منى. وأنا أحرك رأسي اكتشفت أنني بدون الحجاب وشعري متناثر بجواري فوق وسادته. فزعت بشدة وحاولت الجلوس ولم أستطع. سألت هامسة، أنا إيه اللي حصل لي؟ جلست سماح بجواري وقالت، استريح يا منى. وتكلم الطبيب قائلا، الحمد لله على السلامة يا أنسة منى. قلت بخوف وأنا أمسك برأسي، حد يقول لي إيه اللي حصل؟ جعلتني سماح أستلقي على السرير مرة أخرى وقالت، ما تخافيش يا منى، أنت تعبتي شوية وجبنا لك الدكتور. فهمت والدة سماح خوفي فتدخلت مطمئنة، ما تخافيش يا بنتي. بينما تابع الطبيب حديثه بعملية، ما تقلقيش يا أنسة، عاوز أسألك سؤال بس، استرخي كده علشان الصداع ما يزيدش. تحرك سامح ووضع وسادة كبيرة مريحة تحت رأسي بمساعدة سماح والطبيب يتابع. أنت بتشتكي من أعراض السكر من إمتى؟ أجبته بحيرة، سكر؟ أنا ما عنديش سكر يا دكتور. لا، أنت ما عندكيش المرض نفسه، أنت بتجيلك أعراضه لما بتاكلي أو تشربي سكريات. في عندك في العيلة حد عنده السكر؟ حركت رأسي ببطء أنه نعم، فقال على الفور شارحا، شوفي يا أنسة، كل الأمراض اللي في الدنيا دي جزء منها كبير جدا استعداد وراثي، وإنتي عندك استعداد وراثي لمرض السكر، علشان كده الحلويات الكتير والسكريات ممكن تخلي السكر عندك يعلى بشكل ملحوظ ويؤدي للي حصل ده. ولازم أنبهك، لما إن شاء الله تتجوزي وتبقي حامل لازم تخلي بالك جدا جدا، لأنك بسهولة جدا ممكن يجيلك سكر حمل. لكن عموما ما تقلقيش، لو زبطتي أكلك هتبقي زي الفل. حركت رأسي علامة الفهمة فاستأذن الطبيب وانصرف، فخرجت معه والدة سماح ومحمد. وهنا قلت بخجل، أنا متشكرة أوي يا جماعة على اللي عملتوه معايا. قالت سماح بضحك، إيه يا منى اللي بتقولي ده؟ عيب، يعني إحنا هنقتل القتيل وما نمشيش في جنازته؟ قال سامح وكأنه لم يسمع سماح ولا يشعر بوجودها، مل للأمام باتجاه رأسي وطبع قبلة على شعري قائلا بحنان، الحمد لله على السلامة يا حبيبتي. الشعور بالخجل والدهشة من تصرف سامح زاد من الصداع، وعندما لمحت سماح وضعة يدها على قلبها بشكل مسرحي وهي تقول، يا سلام، عيني عينك كده ولا كأني موجودة. حاولت لملمة شعري بحرج بالغ وقد امتقع وجهي بشدة، وأنا أتساءل بتلعتم، أمال فين الطرحة؟ تابعت سماح وكأنها لم تسمع سؤالي، لو شفت نفسك يا منى وانت بتقعي وعنتر بتاعك ده بيجري عليكي ولحقك في آخر لحظة ومرضيش يخلي محمد يسندك معاه، وانا طبعا اخويا المريض صعب عليا فاضطريت اسندك معاه لحد ما نايمك على السرير. قال سامح ببساطة، اخرفي بقى وبطلي رغي، ولعلمك لو كانت ايدي التانية سليمة ما كنتش احتجتلك اصلا. ثم تابع بنظرة ذات معنى، ما تروحي يا سماح تشوفي ماما ومحمد اتأخروا ليه كده. لم تفهم سماح نظرة اخيها فقالت، بيني وبينك شكل محمد بيفتحها في موضوع الخطوبة. فقال بتصميم، طب ما تشوفيه كده لا يكون بهدل الدنيا. فهمته سماح اخيرا فقالت بخبث، معك حق، هروح اشوف. بحثت عن حجابي سريعا باعصاب مشدودة فوجدته بجانبي عن يميني قليلا، وقبل ان تصل يدي اليه تفاجأت بسامح يحول بيننا قائلا، عاوزاها لي؟ هلبسها؟ استني شوية. ثم امسك باطراف شعري قائلا باعجاب، لسه مش بعتش من السواد الجامد ده، تعرفي ان الشعر الاسود زاد الجمال على جمالك. بخجل شديد سحبت شعري من بين اصابعه بهدوء، سامح لو سمحت بطل تحرجني قدام سامح كده. قال ممازحا، خلاص ينفع احرجك بيني وبينك؟ يا سامح لو سمحت بطل الكلام ده. معك حق، انا زودتها شوية، بس اعمل ايه، مش قادر امسك نفسي والله. واكمل بشغف، ها قوليلي بقى، أنا إيه آخر حاجة كنت بقولها لك في البلكونة قبل ما أختي المجنونة دي تدخل علينا كده؟ افتكرت، قطعته بابتسامة ممزوجة بالخجل. على فكرة هتلاقيها دخلت دلوقتي تاني، هي مظبطة نفسها عليك، أكمل سامح بنظرات عميقة وبثقة. برضو مش هيهمني، لو الدنيا كلها دخلت برضو هقولها. قلت برجاء، سامح ما تحرجنيش أكتر من كده الله يخليك، أنا موقفي بقى صعب قوي والمفروض أقوم أمشي، أنا اتأخرت قوي. في هذه اللحظة دخلت سماح وهي تضحك قائلة: تعال شوف صاحبك وماما مظبطة، أمال هيعمل إيه مع... قطعت حديثها عندما لاحظت ملامح سامح الحانقة، فقلت على الفور: لو سمحت يا سماح ممكن أروح أضبط هدومي عندك؟ قالت سماح بترحيب: يا منى تعالي أوضتي فاضية. وقفت أمام مرآتها في غرفتها أهندم ملابسي وأرتدي حجابي وأنا أشعر بالضيق والحرج وألوم نفسي على استسلامي لاقتراح سماح والبقاء في منزلهم منذ البداية. بداخلي شيء يعاتبني بقوة ويعذبني ويشعرني بذنبي ويدفعني للرحيل سريعا من هذا المكان الذي لا أنتمي إليه بأي شكل من الأشكال. استندت سماح على الجدار المقابل أمامي وهي تكاد تقرأ صفحة وجهي، ثم قالت بهدوء: يا بنتي مش كنت تقولي موضوع السكر ده؟ ما كنتش ضغطت عليكي علشان تاكلي؟ هو أنا أصلا كنت أعرف يا سمح، أنا أساسا ما بحبش الحلويات لوحدي، كنت هعرف منين؟ تنهدت قائلة: الحمد لله أنها جت على قد كده. انتهيت من إحكام حجابي قائلة: طب يلا نمشي. كده لوحدك؟ قلت بإصرار والإحساس بالذنب يقتلني. لوحدي، أنا خلاص عرفت السك. خرجت من الغرفة فوجدته يقف أمامي مباشرة مستندا إلى الجدار المقابل لغرفة سماح مباشرة، وكأنه كان يتوقع هروبي السريع منه، واعتدل متسائلا: ريحة فين؟ ماشي، أنا اتأخرت قوي. ما ينفعش أسيبك تمشي لوحدك خصوصا أنت تعبانة كده. أنا خلاص بقيت كويسة. فقال بتصميم: مش هتمشي لوحدك، ده قرار نهائي. تدخلت سماح مقترحة: خلاص يا سامح، محمد مشي دلوقتي، هخليه يوصلها في سكته. فقال على الفور بحث: ومين قالك اني هسيبها تركب مع محمد لوحدها؟ ردت سماح: هو يعني هياكلها؟ شعرت باختناق وانا اراهم يقررون مصيري بالنيابه عني وكانني غير موجوده. لماذا يحاول الجميع اتخاذ قراراتي دون الرجوع اليه؟ فوجدتني اقول بانفعال وانا اتحرك في طريقي للمغادره: انا ماشيه لوحدي، ولا محمد ولا غيره. استوقفتني قبضته التي التفت حول معصمي هاتفا بغضب: انت عناديه كده ليه؟ بقولك مش هتمشي لوحدك، مفيش سمعان كلام خالص، ولا انا مش راجل قدامك. غضبه جمدني مكاني وانتابتني ركفه توتر مشوبه بفرحه خفيه لغيرته الشديده، فقلت باستسلام: طيب ايه الحل دلوقتي؟ هبات هنا يعني؟ رد سامح: لا طبعا، هاجي معاكم. قالت سماح: يا سامح انت لسه تعبان. مش عاوز ولا كلمة، انا داخل البس علشان اروح اوصلها، قولي لمحمد يجهز نفسه. قالت سماح باستعطاف: طيب ممكن اجي معاكم؟ نظر لها مفكرا فاستدركت: علشان ابقى معاك يعني، هسيبك ترجع لوحدك وانت تعبان كده؟ اومأ برأسه موافقا واسرع الى غرفته لتبديل ملابسه. وبعد مداولات كثيرة مع والدة سماح غادرت مع سماح وانتظرنا سامح أسفل البناية حتى لحقنا محمد الذي ما إن رأته سماح حتى قالت متسائلة: فين سامح يا محمد؟ نازل وراي. اتأخر كده لي؟ جات له مكالمة من الرفزية مش عارف يخلصها. وهمس لسماح في أذنها: فكرة البت إياها، مش عاوزة تسيبه في حاله، هاتك يعيط في التليفون ومش عاوزة تقفل. استطعت التقاط كلماته التي كانت همسا مرتفعا، وصل إلي بسهولة وأنا أقف بجوارهما. وهنا لمحت سامح يعبر باب منزلهم متوجها نحونا على عجلة من أمره، وهو ما زال ممسكا بالهاتف وضعا إياه على أذنه ويتحدث بحنق ويشير لمحمد بتشغيل السيارة ولنا بالركوب. وكأن سماح استغلت الموقف واستقلت السيارة في المقعد الأمامي بجوار محمد، وكأن أمر خطبتهما بات محتوما وتلقائيا. فتح سامح الباب الخلفي ليركب بجواري، وفي الطريق أرهفت سمعي لحديثه على الهاتف وهو يقول بضيق: طب عاوزة إيه دلوقتي؟ كل اللي بتقوليه ده قلتي قبل كده. ما بقاش ينفع، أنت اللي اخترتي، قلتلك خلاص ما بقاش ينفع. احنا بقالنا ربع ساعة بنلف في نفس الحوار ده. لا ما اقدرش قبلك ولا حتى خمس دقايق. ارجوكي بقى كفاية، لو سمحتي كفاية عياط. برا البيت. لا معلش لازم اقفل دلوقتي. انت شايفة ايه؟ لا تبقي غلطانة جدا. ولا حتى اصحاب. سلام. واغلق الهاتف وهو ينفخ بحنق. قالت سماح. ايه يا سامح، من امتى وانت قاسي كده؟ زفر بقوة هاتفا. اسكت يا سماح لو سمحتي. القاسي قال. قال محمد ونظرته مصوبة نحو الطريق امامه. بجد يا سامح العلاقات ما بتنتهيش بالشكل ده، لازم برضو يفضل بينك وبينها شوية تفاهم، ولو حتى يا اخي كاصحابه خلاص. رد سامح بعصبية. احنا مش هنخلص، هي عينتك المحامي بتاعها. رد محمد. خلاص يا عم ما تزقش. ايه ده، شر تعمل شر تلقى. قالت سماح. طب اعمل حساب للعشر. طب كلميه انت يا منى يمكن يقتنع، البنت مقطعة نفسها وكل اللي عاوزاه يرجعوا صحاب على الاقل. الغريب انني لم اشعر بالغيرة، بل شعرت بتعاطفي مع الفتاة ووجدتني اقول ببساطة. وماله، ما فيهاش حاجة، يرجعوا صحاب. نظر لي سامح نظرة نارية وقال بغضب مكتوم. هو ايه اللي وماله؟ هو حضرتك اصلا تعرفي مين دي؟ قلت بارتباك. مش بالظبط يعني، بس الكلام باين. يعني سيادتك فهمت الموضوع ورغم كده بتقولي وماله؟ زاغت نظراتي وقلت بخفوت. هو انا قلت حاجة غلط؟ رد سامح بعصبية. لا ابدا، هو انت بتقولي حاجة غلط خالص. الفصل الثامن. بعد ثلاثة أيام هاتفتني سماح وأبلغتني بمقابلة محمد لوالدها وأنهم حددوا موعدا للخطبة بعد أسبوعين حتى يكون سامح قد شفي تماما وبدأ في تحريك ذراعه بسلاسة. الخبر أسعدني للغاية، وأنا أرى قصة الحب هذه تكلل بارتباط رسمي يكللها بالنجاح، وتعلق قلبي الحالم بسامح، وأنا أتصور علاقتنا تأخذ نفس المنعطف الرسمي الذي أحلم به رغم انقطاعه عني منذ آخر مرة كنا في السيارة وغضبه مني ومن كلماتي. وبدأت استعداداتي على الفور بالبحث عن مكان أؤجر منه ثوبا لهذه المناسبة على قدر ميزانيتي التي لم تكن تسمح بشراء شيء سوى حجاب بنفس لون الفستان. وفي كل اتصال هاتفي بيني وبين سماح كانت تؤكد علي للحضور باكرا للذهاب معها إلى الكوافير، فأنا سأكون الوصيفة الأولى. وبعد الإلحاح على أمي أعطتني إذنا مفتوحا للخروج باكرا والعودة في الساعة التاسعة مساء، وككل الأمهات كانت ترجو أن أعود لها من حفل الخطبة بعريس مناسب. وفي الكوافير حصل مني أكبر تنازل ورضخت لرغبة سماح وخلعت حجابي، ورغم نظرات سامح المتأملة إلى أنه كان لا يزال غاضبا مني ويتجنب الحديث معي، حتى وصلنا إلى قاعة الفندق التي سيقام بها حفل الخطبة. وفي تلك القاعة اكتشفت أن ثوبي محتشما للغاية بالنسبة لما رأيته على الفتيات والنساء، وعلى خلاف ما كان متوقعا مني اتخذت جانبا منزويا قليلا وأنا أرقب تحركات الحضور وبالأخص اقتراب سامح الدائم من ياسمين وهو يتعمد أن أراهما سويا في وقفة حميمية للغاية. وفجأة انخفضت الأنوار قليلا واتخذت ألوانا هادئة وتسربت من زوايا القاعة الموسيقى البطيئة، وقام أفراد الفرقة الموسيقية بدعوة الحضور للرقص البطيء على الأنغام الحالمة. نظرت إلى سامح الذي كان يحرص على إغاظتي وهو يلف ذراعه حول ياسمين ليرقص معها، وشعرت بوخزات الدمع في عيني وهي تنذرني أنها ستهبط بقوة وبلا توقف. شعرت بوحدة طاغية وتجمعت برأسي كل ذكرياتي مؤلمة في تلك اللحظة، واختنق حلقي بغصته وضاق صدري، فوجدتني أتسلل للخارج أنوي الرحيل دون أن يشعر أحد بي. ومنذ متى وأنا يشعر بي أحدهم من الأساس؟ خرجت من القاعة ونزلت السلم ووصلت لحديقة الفندق، وكل ما كان يشغل بالي هو كيف سأعود إلى منزلي. فتحت حقيبتي وأخرجت منها حجابي وأنا أبحث بعيني عن مكان أرتديه فيه. وهنا استمعت إلى نداء لاهث من خلفي: منى. التفت خلفي لأجده آت نحوي بخطوات سريعة أقرب إلى الركضة. ريحتيني، قطعت نفسي. وقفت أنظر إليه حتى توقف أمامي مباشرة يدقق النظر بدموعي مضيقا ما بين حاجبيه بتساؤل: إيه ده؟ دموع؟ ليه؟ مفيش، بس مخنوقة شوية. طب ليه؟ وماشية دلوقتي ليه؟ حاولت تكثيف دموعي قائلة بجمود: كفاية كده، هروح. رد سامح: هو انت بشقتي، مش كفاية قاعدة لوحدك كمان أبص من الأكيش كده؟ قلت بسخرية: معلش، أصل محدش فاضيلي. روح يلا تلاقي ياسمين بتدور عليك. بابتسامة قال: علشان كده مشيتي؟ قلت بالدفاع: لا طبعا، انت حر في تصرفك. انا ماشية علشان عاوزة ما تأخرش، لسه مش عارفة هروح ازاي. قال معاتبا: ده كلام، وانا رحت فين؟ لا مش عاوزة اعطل حد معايا. اولا انا مش حد، ثانيا انا مفيش ورايا حاجة تعطلني عنها. قلت بسخرية مريرة: ليه؟ هي العروسة دي مش أختك؟ بلاش دي، مش خايف ياسمين تسأل عليك؟ رد سامح ببرود: ما تسأل، وأنا مالي بيها. فقدت أعصابي هاتفة بانفعال مفاجئ: يعني إيه مالك بيها؟ أمال كنت بترقص معها ليه؟ وحاطط إيدك عليها ليه؟ واخدها في حضنك ليه؟ وعمال تضحك وتهزر معها من الصبح ليه؟ ها؟ ما تتكلم. طبعا مش لاقي حاجة تقولها. طبعا، هتقول إيه؟ علشان كده ما كلمتنيش ولا مرة من ساعة ما كنت عندكم، تلاقي كنت عايش حياتك معاه. طبعا، والهدية بتاعتك هروح أكسرها مليون حتة، ولا أقولك هرجعها لك، شكلها وصلتني غلط. وبص بقى، أنت مالكش كلام معايا تاني، ورقمك همسحه من عندي. وأنت أنت مبتسم قوي كده ليه؟ شايف أرجوز قدامك؟ قال بابتسامة ارتياح كبيرة: بحبك وبحب غيرتك عليا. تحول اندفاعي وغضبي إلى نوبة بكاء شديدة، وبدأ هو في تكفيف دموعي بأنامله قائلا: ما تعيطيش يا حبيبتي، قلبي بيتقطع لما بشوفك كده. دفعت يده بحنق فقال بابتسامة خبيثة: بصراحة أنا كنت قاصد. فاكرة آخر مرة وإحنا في عربية محمد لما قلتيلي آه وماله يبقوا أصحاب؟ اتضايقت منك قوي وحسيت إني مش فارق معاكي، وحسيت إنك مش غيرانة عليا، وتوقعت انك تفهمي وتحاولي تكلميني تقولي لي اي حاجه، لكن انت ما عبرتنيش طول الاسبوعين اللي فاتوا. قلت بعصبيه وتوتر: يعني انت كنت عاوزني اقول ايه قدام محمد وسامح؟ يعني اقول لك ما تكلمهاش تاني وما تردش عليها؟ اختك وخطيبها يقولوا عليا ايه؟ قال بهدوء وبساطه: يقولوا بتحبيه. ابتعدت من امامه هاتفه بحنق: انت مستفز. لحق بي وقبض على معصمي ليديرني إليه مجددا قائلا: وانت خوافة، خايفة ليه؟ ها؟ خايفة تعترفي بالحب لي؟ فاكراني بلعب بيكي؟ فاكراني بتسلى؟ مالك يا منى، مرعوبة مني ليه كده؟ هطلت دموعي غزيرة وأنا أهتف من بينها بغصة وحيرة لا أعلم مصدرها. معرفش، أنا كده، أنا عمري ما اتعاملت مع رجالة ومش عارفة اللي أنا فيه ده صح ولا غلط. مش عارفة أصدق الأفلام والمسلسلات اللي بشوفها واللي بتقول إن اللي أنا فيه ده عادي وصح، ولا أصدق حاجة جوايا مش عارفاها بتقولي إن ده غلط وإن ربنا غضبان علي. اقترب مني أكثر وهو يحسم الأمر هامسا ويمسح على شعري: سيبي لي قلبك وإنت عمرك ما هتندمي، أوعدك بحبك والله العظيم بحبك. وضمني إليه في غفلة مني فدفعته قائلة بارتباك: إيه ده يا سامح، أنت إزاي تعمل كده؟ ارتسمت على وجهه أمارات التعجب: وفيها إيه؟ هو إحنا مش بنحب بعض؟ بس مش بالطريقة دي. أمال إيه؟ هنحب بعض من بعيد لبعيد؟ قلت متعجبة: يعني هو ده الحب من وجهة نظرك؟ قال ببساطة: لا مش هو ده الحب طبعا، لكن الحب ده نبتة لازم نرويها. يعني أنت توافق لأختك بكده؟ إيه يا منى الكلام القديم ده؟ أنت من أيام الأبيض وأسود ولا إيه؟ قلت بحرج: لو سمحت بلاش تريقة، أنا كده. رد سامح: وأنا بحبك في كل الأحوال، بس خليك متفتحة شوية علشان نقدر نفهم بعض. اللي أنا أعرفه إن الحاجات دي بتحصل بين المتجوزين بس. رد سامح بتعجب، حاجات إيه؟ أنا كنت عاوز أخدك في حضني بس. بس أنت مش جوزي علشان تحضني. قال سامح ساخرا، أنت آخر مرة شفت فيها فيلم كان إمتى؟ قلت لك ما تتريقش عليا. استخدم سامح كل أساليب التأثير الممكنة ومعها كل أسلحته، وفي النهاية قال وكأن الأمر لم يعد يعنيه، خلاص يا منى براحتك، أنا مش هقرب منك تاني لحسن تفتكري إني مش عاوز منك غير كده وبس. ممكن نرجع القاعة بقى؟ الفصل التاسع. مفيش خروج بعد كده، انت فاهمة ولا لا؟ علشان تبقي بعد كده ترجعي بيتك نص الليل، فاهمة يا هانم؟ انا كنت في فرح وماما سمحت لتأخر. شوفي بقى، انا صبرت عليك كتير، لكن توصل لحد انك ترجعي البيت نص الليل؟ لا، احمدي ربنا ان امك واقفة بينا. حاولت امي قدر المستطاع الدفاع عني، ووقفت بوجه اخي طارق تقول برجاء، خلاص يا ابني مش هتعمل كده تاني، معلش حقك عليا. انا اسمع يا ماما، البت دي ملهاش خروج تاني الا لما الدراسه تبدا، وانت المسؤوله قدامي. كبرها قوي تروح عند حياء جارتنا وبس، سمعاني ولا لا؟ اندفعت نحو غرفتي ابكي وبداخلي يتمزق الما. معقوله الليله الرومانسيه دي تنتهي النهايه البشعه دي؟ انا عارفه ما حدش هيقدر على طارق ده ابدا. لو ما كانتش ماما موجوده وخاف من بابا يصحى كان مد ايده عليا. كان ايه بس اللي جابه عندنا النهارده؟ كان يوم منيل. لم اجد متنفسا منذ ذلك اليوم الا زيارات صديقتي حياء وجلوسي على الانترنت لفتره طويله. واخبرت سامح بالهاتف بما حدث، فاعطاني بريده الالكتروني، واصبح كلامنا كله من خلال برامج المحادثه الكتابيه فقط، فلقد اصبح من الخطر الكلام حتى لا يستمع احد الينا. في هذه الفتره توثقت علاقتي بحياء ووثقت بها أكثر، وقصصت عليها تفاصيل علاقتي بسامح من البداية وحتى ذلك اليوم. وكان مما قصصته عليها حديثا دار بيني وبين سامح على برامج المحادثة، وأنا أسألها بسذاجة، هو كده حرام؟ وكانت المحادثة كالتالي: سامح وحشتيني يا منى قلبي، وانت كمان. أنا قلت نتكلم دلوقتي، أكيد الناس عندك نايمة. اه فعلا كده احسن. اعملي قبول للطلب ده وغمضي عينيكي. ابتسمت عندما ظهرت صورته امامي على شاشه الحاسوب، وكانت المره الاولى التي اراه فيها منذ حرمت من الخروج، فكتبت بسعاده: ايه ده، انت جبت كاميرا؟ كتب سامح: عمري ما فكرت استعملها قبل كده، بس واضح ان معاكي هستعمل حاجات كتير قوي. اول مره اشوفك من اسبوعين، انت كنت نايم ولا ايه؟ اه يا حياتي، نمت شوية اول الليل علشان اعرف اسهر معاكي براحتي. ثم استدرك وهو يقول بخبث وهو يميل للامام ليواجه الكاميرا عن قرب وكأنه يقترب مني: اه يا ما نفسي السهرة دي كانت تبقى في بيتنا. هو حد منعك؟ في ايدك تخلي علاقتنا رسمي. والله يا حبيبتي ده كان منايا، لكن انت عارفة لسه فاضلي شهرين وخلص الجيش، ويا دوب هدور على شغل، اجي اقول لهم ايه بس؟ كتبت بتأفف: حاول تستعجل شوية يا سامح، أنا خلاص مش قادرة على الحبسة دي. سأل بنظرات مكتسحة: وحشتك يا منى. أيوه. قال بعد تمهيدة طويلة حارة: مش قادر أنسى الثانية اللي خدتك فيها في حضني. كتبت بخجل وتوتر: سامح قلت لك ما بحبش الكلام ده. قال حالقا: ليه؟ هو أنت بتتكسفي من الكتابة كمان؟ هو أنا شايفك يعني ولا حتى سامع صوتك؟ كتبت معترضة: لا برضو مش هينفع. رد سامح معاتبا: يا منى أي اتنين بيحبوا بعض بيقولوا الكلام اللي مش عاجبك ده، أنت كده ما بتحبنيش. ثم ظهرت علامات الحزن الممزوج بالغضب على وجهه وتابع: أنا عمال أثبت لك حبي وأنت مش عاوزة حتى تديني ريق حلو، أنا بجد ما بقتش متأكد من مشاعرك. بصي يا منى، لو حاسة انك اتسرعتي في العلاقة دي قولي، ما تتكسفيش، ووعدك اننا هنبقى اخوات، حتى لو كان قلبي هيموت عليك، حتى لو تعذبت في بعدك، لكن ما اقدرش اكمل بالشكل ده وانا شايفك حط حاجز بيني وبينك. بلافة كتبت بسرعة: ما تقولش كده، والله بحبك وما اقدرش استغنى عنك. اللي بيحب حد بياخده كله على بعضه، مش بياخد حاجة ويسيب التانية. علشان كده انا عاوزك كلك على بعضك، علشان بحب كل حاجة فيك. لكن انت عاوزة صوت سامح وقلب سامح من بعيد لبعيد، وده مش حب يا منى، دي أنانية. حزنت لرؤيته حزينا ولكلماته الأكثر حزنا فكتبت. لا يا سامح، ما تزعلش مني كده، أنا والله مش عارفة أعمل إيه علشان أرضيك. قال مؤكدا، قلتلك قبل كده سيبيلي قلبك، اسمعي كلامي، هتحسي بالحب الحقيقي. حاضر، هحاول. قال بتصميم، مش بالكلام. طيب أعمل إيه؟ أضاف بعض النعومة إلى كلماته. ما تحطيش بينا حواجز، أنت ملكي وأنا ملكك. باستسلام كتبت. حاضر. فقال بجراءة، منى شغلي الكاميرا بتاعتك، نفسي أشوفك بهدوم البيت، أكيد زي القمر. انتهيت من سرد تفاصيل ما حدث بيننا من حوار في تلك الليلة على أذن حياء، التي انتفضت على إثر سماعها سؤالي الأخير الساذج، هو كده حرام؟ فقالت بانفعال، انت عبيطة ولا بتستعبطي؟ لسه بتسألي هو كده حرام ولا لا؟ طبعا حرام، حرام جدا، والموضوع كله من أوله لآخره حرام. اوعي تعملي كده، اوعي تجري، وكويس انك اتهربتي وما شغلتيش الكاميرا. هو انت فاكرة انه عايزك تفتحي الكاميرا علشان يشوف جمال عيونك؟ انت ايه، ما عندكيش عقل؟ الود مش بيحبك يا منى، الود عاوز منك حاجة معينة مش اكتر من كده. هتفت معترضة بخفوت، يا سلام، يعني هو هيتعب نفسه كل ده علشان عاوز مني انا الحاجات دي؟ طب ليه؟ ما الحاجات دي كتيرة في الشوارع، وهو ألف واحدة تحب تصاحبه. لم تصدق حياة سذاجة حديثي وقتها، ونظرتها نحوي كانت عاجزة لأبعد حد، وكأنها تراني قد وقعت في فخ محكم وقد أنزلق إليه دون إرادتي، فحاولت أن تقصيني قائلة، لا يا ماما، الصنف ده بيحب يصطاد أكتر ما بيحب يشتري جاهز. لما يروح يشتري جاهز مش هيحس بأي مكسب، أي واحدة بايعة نفسها للكل، لكن لما يصطاد واحدة كانت بتخاف من ولد يقول لها ازايك، يحس بانتصار ويرضي غروره، ومش بعيد يكون عامل عليك رهان. قلت بانزعاج، رهان يعني ايه؟ ردت حياء، معرفش، الله أعلم، صحصحي كده للناس ورقبي ربنا قبل ما ترقبي أي حد تاني. كلما زادت صلابتي كلما زاد عناده، وظل يبحث بشتى الطرق عن وسيلة تذيب صلابتي الواهية تلك وتبعد خوفي منه عن مسار رغباته، وظل الوضع على ما هو عليه، مجرد حديث كتابي فقط، حتى انتهت العطلة الدراسية وبدأ العام الدراسي الثاني، بعد أن نجحت بتقدير مقبول وسمح كذلك، وأنهى هو فترة خدمته العسكرية وعمل مع أبيه في نفس المكتب الهندسي. وكان يوم السبت هو اليوم المثالي للمقابلات، وكانت دائما المقابلات تكون جماعية في البداية، ثم نتفرق في اتجاهات مختلفة، ومن شدة اهتمام سامح وبحثه عن طرق كثيرة يذيب بها جسوري، نسي أن له أختا يراها بعينيه تتأبط ذراع خطيبها وتميل عليه بميوعة، وهي واثقة أن أخاها في عالم آخر. وكانت ضمن هذه المقابلات مقابلة في السينما التي دخلنا إليها معا، ولكن عندما انطفأت أنوارها انشغل كل شاب بفتاته. كان فيلما عاطفيا رومانسيا بنسبة 100%، حتى أنني انفعلت جدا مع الأحداث وتخيلت نفسي مكان البطلة وسامح هو البطل، وهما يتبادلان الغرام، وذبت مع الكلمات المخدرة وأخذت تراودني نفسي كثيرا. يعني سامح معه حق ولا إيه؟ هو ده الحب فعلا؟ هو قال لي كده، الحب في كل حاجة، أهو البطل والبطلة لسه ما اتجوزوش، ورغم كده بيحصل بينهم كل حاجة، وفي آخر الفيلم اتجوزوا وما قالش عليها حاجة وحشة. يعني أنا فعلا متعصبة قوي معاه، وممكن يكون معاه حق. وكأن سامح قد قرأ أفكاري في تلك اللحظة، فمد يده يعبث بيدي، فلم يجد ما كان يجده في السابق من صد، فعلم أن الطريق بات مفتوحا أمامه، وأن الفيلم في وقت قصير جدا أثمر بنتيجة معي أكثر من كل محاولاته فيما مضى، فحاول أن يتطاول أكثر، فانتفضت مكاني وكأنني كنت أحلم، وأبعدت يده وأنا أتزحزح بعيدا عنه، فكان العقاب منه سريعا، وقام منتفضا وبدل مكانه مع سماح. لم تتوقف دموعي في الوقت القصير المتبقي من الفيلم حتى انتهى، وقد اتفقنا سابقا على الذهاب إلى مكان آخر بعد انتهاء فترة عرض الفيلم، ولكن سامح أكمل عقابه واستأذن وانصرف بدون تبادل كلمة واحدة معي. تنحت سماح بي جانبا عن محمد متسائلة بدهشة لتغير أخيها المفاجئ. في إيه يا هنا؟ ماله سامح؟ قلت بدموع حبيسة. أنا خلاص يا سامح، مش عارفة أرضي. وعرفت سماح كل ما حدث في داخل القاعة السينمائية، وحاولت أن تقنعني بالبقاء معهما، ولكنني رفضت وانصرفت. سأل محمد: في إيه يا سماح؟ حصل إيه؟ ردت سماح: تعال وأحكي لك وإحنا ماشيين. استمع محمد إلى سماح وهي تسرد عليه تفاصيل ما دار بين سامح ومنى، وقد كان تعليقه غريبا ومن الواضح أنه تسرع به. معها حق، هي كده بنت محترمة. سماح بصوت عال ونظرات حادة: نعم يا سي محمد، يعني أنا بقى اللي مش محترمة؟ احتوى محمد الموضوع وعالجه سريعا: لا يا حبيبتي، مش قصدي، احنا حاجة تانية، احنا مخطوبين وهنتجوز قريب. افتكرت. قاطعني سامح لمدة طويلة بعد هذا اليوم، فحاولت كثيرا الاتصال به بكل الطرق، وعندها كان يجيب باقتضاب شديد: انت اللي خلتيني ابعد عنك. حاولت أن أجلب عاطفته بكل الحب عن طريق الرسائل، لكن مهما كتبت له كان كل مرة يجيب إجابة واحدة: مش بالكلام. كانت وحدتي لا توصف، حتى وأنا بين الناس قلبي منشق نصفين، بين حبيبي وبعده عني، وبين خجلي وضميري والشيء الذي أعرفه بداخلي والذي يؤكد صحة صدي له. والذي زاد من وحدتي أكثر غياب سماح المتكرر عن الكلية والمحاضرات، فقد كانت سماح تأتي نادرا جدا، وعلاقتنا أصابها الفتور، وحتى عندما التزمت سماح بالحضور قبل امتحانات نصف العام كانت غير طبيعية بالمرة. ليست هذه سماح التي أعرفها أبدا، دائما في شرود وتفكير وقلق. وفي يوم ميلادها جلبت لها هدية بسيطة: كل سنة وانت طيبة يا سمسم. ردت سماح بحزن: وانت طيبة يا منى. قولي لي بقى، العربية الحلوة دي هدية بابا ولا محمد؟ ردت سماح: محمد. قلت متعجبة: وزعلانة ليه كده؟ المفروض تفرحي. ردت سماح بشرود: أفرح. اجتاحني قلق شديد وأنا أرى نظرات الضياع بعينيها. مالك يا سماح؟ احكي لي، ده أنا صاحبتك الأنتين. مالك يا حبيبتي؟ فضفضي معايا. بدأت دموعها تنساب رغما عنها. اسكت يا منى، سيبيني في حالي. مسحت على يدها بحنان قائلة: لو ما قلتليش أنا طيب هتقولي لمين؟ اتكلمي يا سماح، فرجي عن نفسك. سماح ببكاء وصوت مخنوق: لو قلتلك سامح مش هيعرف. غاص صوتي في حزن شديد: سامح؟ هو سامح بقى بيكلمني أصلا من يوم خروجة السينما؟ سماح بقلق: اوعديني الكلام ده يبقى سر بيني وبينك. الفصل العاشر. لم أشعر بنفسي إلا وأنا أضرب على صدري من شدة الانفعال والألم. يا نهار اسود، بتقولي إيه يا سماح؟ سماح ببكاء: أرجوك يا منى كفاية، أنا فيا اللي مكفيني. معقولة؟ طب وهتعملي إيه دلوقتي؟ جففت سماح دموعها وتكلمت بإصرار: لازم يوافق يتجوزني، مفيش حل تاني. صعقت من عبارتها: يوافق؟ يعني إيه؟ هو مش عاوز ولا إيه؟ عادت سماح إلى بكائها وهي تقول: بقاله فترة بيتهرب مني، وكل ما افتح معاه موضوع الجواز يقولي مش فاضي ويأجل الكلام لبعدين، لكن أنا المرة دي مش هسكت، أنا هروح له بكرة ولازم يحدد موقفه معايا. مش هو كان بيقولي حبنا نبتة لازم نرويها؟ النبتة كبرت وبقت شجرة وفروحها لفت حوالينا وما ينفعش حد يسيب التاني. شردت بعيدا والكلمات تتردد داخلي: حبنا نبتة لازم نرويها؟ ياه، كان سامح دايما بيقولي الجملة دي. معقولة؟ معقولة هو كان يقصد كده؟ معقولة سامح يطلع هو كمان كده؟ معقول؟ بعد مرور عدة أيام توجهت لزيارة جارتي حياء، وكنت قد قرأت إعلانا معلقا في الكلية عن أن بعض الأسر الطلابية سيقيمون ندوة دينية ثقافية، والحضور مفتوح لمن يرغب، فشعرت برغبة قوية لتوجيه دعوة لحياء في عزم صادق على التقرب منها أكثر. وقد هوت سماح من عليائها بنظري، وعدتني حياء بحماس ساتر بالحضور، فألححت عليها أكثر وطلبت منها أن تصحبني إلى هناك لأضمن حضورها، ووافقت. أما هناك داخل شقة محمد الخاصة والقريبة جدا من الجامعة، كانت هناك معركة دائرة بين محمد وسماح التي كانت غاضبة للغاية. يعني إيه الكلام ده؟ رد محمد بتأفف. يعني مش هينفع كل ما تشوفيني تكلميني في موضوع الجواز ده، أنا زهقت. سماح بذهول. دلوقتي زهقان مني يا محمد؟ فاكر لما كنت بتتمنى بس نظرة رضا، ولا نسيت؟ قال بضيق. شوف يا بنت الناس، لو فضلتي كل ما تشوفيني تعملي الفيلم ده يبقى انت كده بتنهي علاقتنا. سماح اقتربت منه ووضعت يدها على يده وتكلمت بتوسل. انت مش وعدتني ان احنا هنتجوز قبل الامتحانات؟ ابتعد عنها قائلا. مش هينفع يا سماح. سماح بتوسل اكبر. ليه؟ محمد بتأفف. بص يا سماح، انا لحد دلوقتي ما خلفتش اي وعد معاكي، خطوبة وخطبتك، شبكة وجبتلك شبكة مفيش بنت في مصر تحلم بيها، طلبتي عربية هدية عيد ميلادك جبتلك، عاوزة ايه تاني؟ ردت سماح برجاء. عاوزة نتجوز، نكتب كتابنا. طيب، رد محمد ببرود. انت بقيتي زنانة قوي على فكرة، جواز ايه وبتاع ايه؟ هنعمل ايه بالجواز يا حبيبتي؟ ما احنا كده حلوين. لطمت وجهها وصرخت. يعني ايه؟ مش هتتجوزي؟ اخذها بين ذراعيه مهدئا. اهدي بس يا حبيبتي، انت طلبتي حاجة وانا ما عملتهاش، لو عاوز اجيبلك نجمة من السماء اجيبلك. دفعته عنها هاتفة. انا مش عاوزة نجمة، انا عاوزك تسترني. محمد بسخرية. استرك ايه بس؟ ايه الكلام القديم ده؟ انتحبت وبكت بشدة. ده جزائي يا محمد، ده جزائي اني حبيتك، تضحك عليها وتخدعني. طب راحي اني اخت صاحبك، ياريته ما كان صاحبك، ياريته ما كان دخلك بيتنا. رد محمد بسخرية وبرود. وانت كنت متخيلة واحد زي اخوك ده هيصاحب مين يعني غير واحد شبهه؟ صرخت سماح. اخرس، ما تتكلمش على اخويا كلمة واحدة. رد محمد. اخوك مين ده اللي اتكلم عليه يا ماما؟ اخوك ده اللي كان عاملني بنك التسليف؟ اخوك اللي كان بيقعد طول الليل يحكي لي حواديت ازاي اوقع البنات؟ ودينا اهو طلعت تلميذ شاطر. تفطر قلبها وكادت تختنق. بتعمل فيا كده علشان حبيتك؟ قال وهو يلوح بيديه بحركات مسرحيه ساخرا. لا لا لا لا لا، ما تصدقيش نفسك قوي كده، انت اللي كان ما عندكيش مانع من الاول، ولا نسيتي؟ صرخت سماح. انا كنت فاكراك بتحبني، ما كنتش اعرف انك ندي. رد محمد باستهزاء. يا سلام، طب ما هي صاحبتك بتحب اخوك. لا وايه، اخوك ده الاستاذ كمان، رغم كده مش عارف يطول منها حاجه. يبقى يا اموره انا اللي ندي ولا انت اللي؟ وضعت يديها على راسها واخذت تبكي بشده. يعني طلعت في الاخر انا اللي مجرمه؟ اقترب منها وأمسك يديها وتكلم بنعومة. سمسمة يا حبيبتي، ليه بس كده؟ ليه دخلتينا في المتاهات دي؟ ما احنا كنا حلوين وعايشين حياتنا كويس. نظرت له نظرة حقد متسائلة بين دموعها. انت ازاي بتحط عينيك في عينينا اخويا وانت نيتك قذرة كده من ناحية اخته؟ رد محمد بتعجب. زي ما انت بتحط عينيك في عينيه بالظبط. خرجت من شقته والحقد يملأ قلبها، ووقفت أمام السيارة، وقبل أن تفتح بابها تذكرت أنها كانت ثمن علاقتهما الملوثة. وقفت مترددة ثم حسمت أمرها. لا، مش هسيبها له. يعني إيه؟ هياخد كل حاجة ببلاش وأنا هطلع من المولد بلا حمص؟ استقلتها وقادتها بسرعة عالية، لا تكاد تفرق بين خطوط الطريق ودموعها، وهي يتردد في عقلها جملة محمد: طب ما هي صاحبتك بتحب أخوكي. لا وإيه، أخوكي ده الأستاذ كمان، رغم كده مش عارف يطول منها حاجة. يبقى يا أمورة أنا اللي ندل ولا أنت اللي؟ وبدلا من أن توجه طاقة الكره تلك تجاه محمد، وجهتها تجاهي، وأخذ شيطانها يردد لها جملة واحدة: منى مش أحسن منك، مش لازم تبقى أحسن منك. انتبه سامح من عبثه على جهاز حاسوبه الشخصي على صوت طرقات باب غرفته، فقال مناديا: ادخل. دخلت سماح بابتسامة زائفة وهي تقول: مساء الخير. قال بعبوس: عاوزة ايه يا سماح؟ تصنعت الجدية قائلة: عاوزة اتكلم معك شوي، ممكن؟ ترك ما كان يفعل واستدار لها: نعم، عاوزة ايه؟ بجد يا سامح، انت بتحب منى ولا لا؟ سامح بضيق: وانت مالك بتتدخلي ليه في خصوصياتي؟ سماح تخلط صوتها بالاهتمام: انت اخويا ولازم اهتم بامورك. سامح بتأفف: وبعدين بقى؟ خلصي، عاوزة ايه من سؤالك ده؟ وضعت يدها على كتفه بحنان: عاوزك بس ما تتضايقش لما تعرف انها نسيتك. انزعج بشدة وهو يقول: ايه نسيتني؟ انت بتقولي ايه؟ وعرفتي منين؟ هي اللي قالت لك كده؟ قالت بشفقة: هي ما قالتش بالظبط يعني، بس اي واحدة بتحب واحد لما بيبعد عنها بتبقى متضايقة، زعلانة، مخنوقة، لكن منى شايفاها ولا على بالها. صمت سامح لثواني بتفكير ثم قال: معقولة؟ أنا ما كنتش عامل حساب كده أبدا. قالت بفضول: يعني إيه ما كنتش عامل حساب كده؟ هو أنت كنت قاصد تبعد عنها؟ سامح بتفكير: بصراحة كان ليا هدف كده، بس اللي بتقولي عليه ده بوظ لي كل حاجة. تساءلت بلهفة: هدف إيه؟ كاد أن يسترسل في الحديث، لكنه تذكر أنه يتحدث إلى أخته، فقال بانزعاج: ايه ده، وانت مالك انت؟ سماح باهتمام: ما تخبيش علي، ده انا اختك، لو طلبت مساعدتي مش هتأخر، انت اهم عندي منها. قولي بصراحة، انت بتحبها ولا لا؟ اجاب بعصبية: مش عارف. يعني ايه مش عارف؟ ما هو يا بتحبها يا لا. قال بتردد: بصراحة انا في الاول كنت حاسس اني ممكن اكون بحبها، لكن أول ما ابتدت تسيبني أمسك إيديها وبقينا نخرج مع بعض، وأنا بقيت أحس إن زيها زي أي واحدة سهلة، وبقت ما تفرقش معايا. وعندما سمعت سماح عبارة بقت ما تفرقش معايا، لمعت عيناها بانتصار وقالت: يعني بتبعد عنها دلوقتي علشان ناوي تسيبها؟ أجابها بتردد قلق: لا، أنا بس شايفها كده عين في الشرق وعين في الغرب، فقلت ابعد عنها شوية كده أخلي قلبها يغلي شوية وتأنب نفسها على صدها إلي، فلما أرجع لها تبقى زي العجينة في إيدي، أشكلها زي ما أنا عاوز، وساعتها ما تقدرش تقولي لأ أبدا، علشان هتبقى عارفة اللي هيحصل بعدها. لكن اللي انت بتقوليه عليها ده معناه إن الطريقة دي كمان فشلت معاها، ولازم ألحق قبل ما تنساني خالص. شعرت بقلبها يعتصر بداخلها: هي دي بقى الخطة اللي علمتها لمحمد، وهو نفذها معايا يا سامح، ونجحت نجاح باهر، ولازم أساعدك علشان تنجح كمان معاها، علشان ما بقاش لوحدي، ألاقي حد تختلط دموعه بدموعي وزنبه بزنبي. هي مش أحسن مني في حاجة. إيه مالك سرحانة في إيه؟ انتبهت سماح: ها؟ لا مفيش، بفكر في مشكلتك. أمسك هاتفه وفتح الرسائل وظل يكتب رسالة طويلة. سألت سماح: بتعمل ايه؟ قال دون ان ينظر اليها: ببعت رسالة لمنى، مش انا اللي تنسي كده بالسهل يا سماح. سامحيني، ليس بيدي، عندما اراك حبيبتي لا امتلك نفسي، فانا اشعر انك زوجتي، قطعة مني، فقررت الا اضايقك بعد الان، وابتعدت عنك، ولكنني لم استطع، قلبك لي وقلبي لك. كان سامح يعلم مداخلي جيدا، الرومانسية والتضحية، وعندما انتهى وقرأت سماح الرسالة أيقنت أنني لن أتحمل الفراق بعد هذه الرسالة وسأعود إليه بمجرد رؤيته. نظرت لسامح نظرة شيطانية ونفثت في سمعه مقترحة بحماس. اسمعي يا سامح، منى دي صاحبتي وأنا عارفها كويس، بصراحة ما تجيش إلا بالأمر الواقع. عقد بين حاجبيه قائلا: تقصدي إيه؟ أصل بصراحة كده منى بعد ما كانت معاك في السينما قعدت تكلمني وتحكي لي وتعيط وتقول أنا مش عارفة بصده ليه، أنا مش عارفة أنا بعمل كده ليه، أنا بحبه وعاوزاه أكتر ما هو عاوزني، بس مش عارفة ليه لما بيكون في حد معانا بقفش كده وببعد عنه، يمكن لو لوحدنا يبقى عندي الجراءة. نظر لها سامح بشك. منى قالت كده؟ أومأت برأسها إيجابا فأخذ يفكر في كلامها بصوت عالي. يعني هي بتصدني علشان مش لوحدنا؟ تابعت سماح وهي تعمل على إقناعه بتلك الأكاذيب. انت عارف يا سامح لما كانت بتيجي هنا وانت مش موجود وكنت بسيبها وادخل المطبخ كنت برجع الاقيها في اوضتك، ولما كانت بتشوفني كانت بتتلخم وتخرج بره وكان بيبقى وشها احمر قوي. ابتسم سامح ونظر لاخته وقال لها ساخرا بتوجس: انا كنت فاكرك بتحبي صاحبتك. عبثت سماح بشعرها وقالت بلا مبالاه: انا مش قصدي حاجه وحشه والله، انا بس عاوزاكوا ترجعوا لبعض، وبعدين يعني انت مش هتأذيها، لكن هي منى كده ما بتجيش الا بالامر الواقع خصوصا لو ما حدش شايفها. صدقني لم يجد شيطان سامح فرصه اكبر من هذه لاقناعه بمجارات شيطان اخته، فاقنعه بالفكره بسهوله مستخدما جملتها: انت مش هتأذيها، انت بس هتخليها تاخد عليك. نظر الى اخته وقال بشرود: هتخليها تيجي هنا امتى؟ ابتسمت في مكر: انت اللي هتخليها تيجي. ازاي؟ ردت سامح بثقة: زمان رسالتك عاملة عمايلها، اول ما هتشوفك بعد بكرة عند باب الكلية هتنسى كل حاجة. خد معاك عربيتي وفهمها اني تعبانة في البيت ومحتاجة اشوفها ضروري. رد سامح بتساؤل: طب وماما؟ سامح بابتسامة نصر: هقنعها تروح تزور جدتك وكريمة اخوك في المنصورة، هي كانت قالت لي من فترة ان جدتك بقت كويسة وكفاية بقى كده على كريم، لازم يجي يعيش معانا. رفع حاجبيه متعجبا وقال: يا ده انت مجهزة كل حاجة اهو علشان تعرف بس غلاوتك عندي. الفصل الحادي عشر. فاجأتني حياء بمرورها ببيتي لتصحبني هي للندوة بدلا من انتظارها لي ببيتها، وبمجرد أن رأتها والدتي حتى شاركتها فرحتنا قائلة بسعادة كبيرة: هشام ابني جاي من السفر أول الشهر علشان يتمم موضوع جوازه. سعدت حياء جدا بالخبر، فهي تعلم مدى تعلقي بهشام وحبي له وشوقي لعودته إلى الوطن، ولقد كانت على يقين من أنه سيستطيع ملء الفراغ الكبير الذي أشعر به ببيتنا وفي حياتي بصفة عامة بروحه المرحة. وعندما تساءلت والدتي عن موعد انتهاء الندوة أجابتها حياء مطمئنة إياها بأنها ستعيدني بيدها إلى البيت كما أخذتني منه، فلا داعي للقلق. وفي داخل قاعة الندوات شعرت حياء بالتوتر المفاجئ والمشوب بالفرحة الذي ظهر بقوة على ملامحي وحركاتي، وأنا أمسك بالهاتف بيدي وأقرأ رسالة وصلتني للتو. حقيقة الندوة كانت أكثر من رائعة، وتعرفت بداخلها على فتيات يظهر عليهن الالتزام الديني، وقالت إحداهن لي بود وتعجب: معقولة أنت معانا في سنة تانية؟ أول مرة أشوفك. لم تخرج حياء من القاعة بعد انتهاء الندوة حتى جعلتني أتبادل رقم هاتفي معهن، فلقد حرصت جدا أن تكون لي صحبة صالحة تعينني على الخير وأن أستبدلهم بصحبة سماح. وحدثت لحياء مفاجأة أخرى حيث وجدت صديقة قديمة لها كانت قد فقدت أثرها لفترة طويلة، وجمعتهما الأقدار في هذه الندوة، وعلمت منها أنها تم عقد قرانها على أحد معيدين الكلية وأن زفافهم قريب. جلسنا معا في الكافيتيريا بعد الوقت، ولم يكن هناك محاضرات هذا اليوم، فقلت لها وأنا أحاول ألا أظهر السعادة والترقب المرتسمان كلوحة زاهية الألوان على وجهي بوضوح: أنا مش عاوزة أروح دلوقتي، لو عاوزة تمشي أنت امشي، أنا قاعدة شوية. ردت حياء بتساؤل: ليه؟ أنت ما عندكيش محاضرات؟ قلت بتلعثم: أصلي مستنية جماعة أصحابي. ردت: مين دول؟ أجبت بتردد: سامح. لم تقتنع حياء بكلماتي وأصرت على البقاء معي أو عودتي معها للمنزل كما وعدت والدتي. أصابتني خيبة كبيرة وأنا أتحسر على اللقاء الذي لم يكتمل، وخرجت بتردد بصحبتها من باب الجامعة، ووقفنا للبحث عن وسيلة مواصلات تقلنا إلى البيت، وعيناي تدوران حولي وكأنني أتوسل حتى رؤيته من بعيد دون لقاء حقيقي، حتى سمعته يناديني من مكان قريب: منى. التفتت هي الأخرى بتوجس نحو مصدر الصوت، وفي نفس اللحظة مالت على أذني قائلة بهمس: مين ده؟ أنت تعرفيه؟ قلت بتلعثم: ده سامح، أخو سماح صاحبتي. اقترب هو منا في هذه اللحظة بابتسامة جذابة: صباح الخير. أجبته بخجل: صباح النور. ردت حياء بحذر: وعليكم السلام. أشرت نحوها بتلعثم معرفة إياها له وقلت: أعرفك يا سامح، دي حياء صاحبتي وجارتي. مد يده للسلام بتلقائية قائلا: أهلا وسهلا. بالطبع لم يكن يعلم أن حياء لا تصافح الرجال، ففوجئ بها تنظر إلى يده الممدودة ثم تنظر إليه وتقول ببرود: أهلا بيك. أسف ما بسلمش. شعر سامح بالإحراج ومسح بيده على شعره، بينما نظرت شذرا وحاول سامح تغيير مجرى الحديث مديرا دفته نحوي قائلا: إيه هنا؟ أنت كنت ماشية؟ وقعت في موقف لا أحسد عليه فقلت بارتباك: قصدي لا، أنا كنت بوصلها. نظرت لي حياء بدهشة وهي تلمح مدى تأثيره في إلى تلك الدرجة، فتابع سامح حديثه قائلا ببساطة: طيب يلا نوصل صاحبتك مع بعض وبعدين نروح مشوارنا. ثم أشار إلى السيارة وقال موجها حديثه لحياء: اتفضلي نوصلك في سكتنا. ابتسمت له حياء ابتسامة صفراء وهي تقول بهدوء: سوري، مش بركب عربيات مع حد معرفوش. حاول سامح أن يمزح قائلا: خلاص نتعرف. حياء باستفزاز: ما بتعرفش على أولاد. نظر لها قليلا بتأني وعلى ما يبدو كان يقيمها على أنها أحد زوار كوكبنا من الفضاء الخارجي، فقدرتها على الرخامة تفوق البشر، ثم قال ساخرا ومشككا: ما بتتعرفيش على أولاد خالص. ثم بنظرة إلى ملابسها الفضفاضة قال باستخفاف وكأنه قد حدد للتو الكوكب الذي تنتمي إليه: ليه؟ حرام؟ قالت حياء باستفزاز أكبر: بالضبط كده، أي أسئلة تانية؟ رد سامح ببرود: حرام ليه بقى؟ ثم تابع باستخفافه المعهود: علشان الوضوء صح؟ فأجابته وكأنها قد حددت هي الأخرى درجة البرود الذي يتحدث به، فقررت أن تصل بالدرجة إلى حد التجمد الكامل، وقالت بنظرة استخفاف أكبر وببرود مماثل: لا، علشان رسولك الكريم بيقول: لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. عارف حضرتك يعني إيه لا تحل له؟ تغير وجهه وقال بحنق: عارف طبعا، انت فاكرني جاهل ولا ايه؟ قتلني التوتر وانا اتابع تلك المعركة الباردة الساخرة الدائرة امامي، فقمت بتغيير مجرى الحديث وانا اقول لهم: هي سامح في العربية؟ قال سامح وهو ينظر لحياء بحدة: لا، سامح تعبانة وكانت عاوزة تشوفك. تعبانة مالها؟ طب هي فين؟ بنفس النظرات الحادة قال: في البيت، هتيجي تشوفيها ولا هتسيبيها كده؟ التفت إلى حياء وتكلمت برجاء: لازم أروح أشوفها، شكلها تعبانة قوي. شعرت حياء باختناق وهي ترى ضعفي أمامه إلى هذا الحد، فقالت بعصبية مكتومة وقد ذابت سلوكها دفعة واحدة: بقولك إيه يا منى، زي ما خدتك من بيتك هرجعك بيتك تاني. شددت على قبضتها وأنا أقول بصوت منخفض: أوعدك مش هتأخر، هشوفها بس، دي تعبانة وعاوزة تشوفني. ردت حياء بانفعال: اللي تعبان بيودوه للدكتور ولا بيودوه مستشفى. قلت باستعطاف: دي صاحبتي لازم اطمن عليها. ردت حياء بسخرية: بسيطة، كلميها في التليفون. سامح كان يتابع المناقشة بيننا منتظرا النتيجة وكان متأكد من انتصاري في النهاية، فأخرجت هاتفي من حقيبتي وحاولت أن أتصل بها مرارا وتكرارا ولكنها لم ترد بالطبع. وهنا قال سامح مصطنعا التأثر: أصلها تعبانة قوي وصوتها رايح خالص. قالت حياء بجمود وهي تضغط مفاتيح هاتفها القابع دوما براحتها: بسيطة، مليني رقمها يا منى. وضعت الهاتف على أذنها وما هي إلا 3 رنات فقط، وأجابت سماح بصوت خال من الأوجاع: ألو. مدت حياء يدها بالهاتف نحوي وقالت باستفزاز وهي تنظر إلى سامح قائلة: واضح إنها ما بتردش عليك أنت بس. تناولت الهاتف من يدها وتحدثت إلى سماح، وحياء تتابع الموقف بترقب وسامح ينظر لها نظرات عدائية للغاية، حتى انتهيت من حديثي معها وقد دمعت عيناي لما وصلني من صوتها المتعب وقلت بتأثر: دي شكلها تعبان قوي. ردت حياء بحسم: شوف يا منى، من الآخر كده، زي ما أخدتك من بيتك هرجعك بيتك تاني، انسي. قال سامح بانفعال مفاجئ: هو حضرتك بقى ولية أمرها ولا إيه؟ قالت حياء وكأنها تقر واقعا ببساطة: أيوة بالضبط كده، أنا ولية أمرها. توقعت أن يثور إلا أنني تفاجأت به يضحك فجأة وبدون أسباب وكأن مبالغتها قد أعجبته. سيطر على ضحكته في ثوان ثم نظر نحوي وقال بلهجة آمرة تفوح منها رائحة التهديد وهو يهم بالانصراف: يلا يا منى، هتيجي معايا ولا لأ؟ تهديده أتى بثماره على الفور، فقلت سريعا وبنظرات متوسلة وأنا أهم بالانصراف معه: معلش أنا مش هتأخر، ماشي. في ذلك الوقت استدعت حياء كل الحجم بداخلها وأمسكتني من يدي وقالت بتوعد حقيقي: بص يا منى، لو أمك سألتني منى فين هقول لها اللي حصل ده، ماشي؟ هتفت بها بفزع: إيه؟ ليه طيب؟ لم تهتم حياء بوجود سامح في ذلك الوقت، ولكن كل ما شعرت به هو خوف حقيقي تملكها لا تعرف له مصدر سوى انقباض شديد بقلبها، وقالت: منى، انت عارفة اني بعني قسمي كويس، اقسم بالله، والله والله لو امك قابلتني، واكيد هتقابلني، لهقولها انت مرجعتيش معايا ليه، وانت عارفاني يا منى لما بحلف بالله. سقطت ادرعي وانكسر املي الاخير في استعادة قلب سامح، وانصعت مرغمة لرغبة حياء وذهبت معها، وفي سيارة الأجرة هتفت بها بحنق: كده تحرجيني بالشكل ده؟ حياء براحة كبيرة: أيوة أحرجه وأحرج اللي خلفوه كمان. ما تتكلميش عليه كده، ارتحتي أو اتحرج ومشي، زمانه زعل مني، حرم عليك يا منى. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والودة شكله الشر ذات نفسه. خلاص ارتاحي، اديني مشيت معاكي غصب عني، خلاص. وهكذا فشلت خطة سماح، فلم اذهب للفخ الذي تنصبه لي، بينما عادت والدتها بصحبة اخيها الاصغر وجدتها لتقيم معهم، وبذلك فقد استحال مخططها الى ركام. الفصل 12. مر أسبوع بعد هذا الموقف وفشلت كل محاولات حياء للحديث معي، فلقد كنت غاضبة منها وبشدة، وفي بداية الأسبوع التالي بدأت اتصالات غريبة تأتي لرقم حياء من أرقام غريبة غير مسجلة لديها، وهي في العادة لا ترد على أرقام غير مسجلة، ولكن مع الاتصالات المتوالية والتي سببت لها إزعاجا شديدا اضطرت للرد أخيرا وبجفاء وقسوة قائلة: أيوة نعم. رد المتصل: ياه ده انت رحمة على طول بقى، مش معايا أنا بس. قالت حياء بحدة: مين حضرتك؟ رد المتصل: كمان رخمتي على ناس كتير لدرجة مش فاكرة أنا مين فيهم. لو ما قلتش أنت مين وعاوز إيه وجبت رقم منين هقفل السك. إيه ده إيه ده، هو أنا بكلم وكيل نيابة؟ أوف اللهم طولك يا روح، اخلص. رد المتصل: خلاص خلاص هقولك بصراحة من غير لف ولا دوران، أنا عاوز أعبر لك عن مشاعري. هتفت بانفعال قبل أن تغلق الهاتف بوجهه. مشاعرك دي تروح تقولها لخالتك. بعد قليل أتتها رسالة نصية من نفس الرقم فحواها: يا جامد أنت يا شرس، ملحوظة أنا ما عنديش خالة. حذفت حياء الرسالة ولم تعرها اهتماما كأي رسالة معاكسة لا أكثر، ودون أن تهتم بمعرفة هويته، ولكنه لم يتوقف عن الاتصال ولم يمل من عدم ردها. ومر أسبوع ثاني وثالث وما زالت ثورتي تتحكم بي، وأتجنب اللقاء بحياء قدر المستطاع، وهي أيضا كفت عن محاولات التصالح معي، فقد انشغلت بالتواصل مع صديقتها نهلة التي صادفتها في الندوة بعد طول غياب. كانت نهلة هي وزوجها مهتمين بالنشاط الدعوي في الكلية عن طريق الندوات الثقافية، وحاولت إشراك حياء معها بدعوتها لأكثر من لقاء. تحمست حياء لأفكار نهلة واندمجت معها أكثر، ويوما ما كانت في الجامعة بصحبة صديقتها نهلة وزوجها الذي كان يشرح داخل أحد المدرجات الشاغرة أهمية العمل الدعوي داخل الجامعة، لأنه أكثر مكان تتعرض فيه الفتيات للفساد الأخلاقي وخصيصا فتيات الفرقة الأولى. لم يصمت هاتف حياء أبدا وظل يتصل بشكل مزعج للغاية، فقامت هي بتشغيل خاصية الصامت، ولكن ظلت اهتزازاته مزعجة أيضا. مالت نهلة على أذن حياء وقالت بخفوت: رد بقى أنا اتروشت. ردت حياء: ده رقم غريب بقاله فترة مزهقني. قالت نهلة: طب هاتي وانا عرفه شغل. ابتعدت نهلة قليلا حتى لا تزعج بقية الحضور، وأجابت المتصل بسيل منهمر حانق من الأسئلة: انت مين وعاوز ايه؟ انتوا ايه؟ مفيش وراكوا حاجة؟ ما بتخافوش من ربنا؟ رد المتصل بهدوء ورصانة: ممكن اكلم الأنسة حياء؟ نظرت لها نهلة باندهاش وهمست: ايه ده؟ ده قال اسمك الثلاثي يا بنتي. تعجبت حياء وتناولت الهاتف من يدها وتنحت جانبا وقالت بحنق: ألو نعم، انت مين وجبت اسمي منين؟ رد المتصل بسخافة: حتى أصحابك كمان رخم زيك. زفرت بشدة: اللهم طولك يا روح، يا تقول لي انت عاوز ايه، يا اما ما تتصلش بي تاني وتزعجني كده، انا مش فاضية. المتصل بنبرة انتصار: يعني بجد انا زهقتك؟ طب كويس، دي نقطة الصالح. زفرت بقوة هذه المرة وقالت بعصبية: يا ربي ايه البني ادم ده، ممكن تخلصني بقى؟ حرام عليك، هتخلينا بيع الموبايل بسببك. رد المتصل بثقة: لو بعت الموبايل ولو حتى غيرت الرقم هجيلك عند بيتكم. صمتت حياء وقد شعرت بقلق وخوف حقيقي، ثم قالت: عند بيتنا ازاي يعني؟ ايه السخافات دي؟ تابع بنفس الثقة: مش سخافات ولا حاجة، وبالأمارة انت ساكنة في... لم تخف حياء وحسب، وإنما نجح في أن يصيبها برعب حقيقي، ولكنها حاولت أن تبدو متماسكة وهي تقول بحذر: وبعدين؟ رد المتصل: ولا قبلين، هتسمعيني لآخر المكالمة ولا لا؟ قالت بنفاذ صبر: نعم خلصني، عاوز ايه؟ رد المتصل: بصراحة كده أنا معجب بأخلاقك أوي، عمري ما قابلت بنت زيك. قالت بسخرية: آه حضرتك معجب بأخلاقي فقلت تبوظها لي، مش كده؟ خلصني، عاوز إيه؟ رد المتصل: عاوزك تطلعي برا المدرج. زاغت عيناها حولها قلقا وقالت بريبة: ليه؟ أجاب على الفور بثقة: لما تطلعي هتعرفي بسرعة لو سمحتي. نظرت حياء إلى نهلة نظرة سريعة، فوجدتها قد عادت إلى الحضور واندمجت مرة أخرى في المناقشات الدائرة. شعرت بتردد هل تخرج لترى من هذا المتطفل أم لا، وفي النهاية حسمت أمرها قائلة: أطلع. إيه هو هيكلني يعني؟ خرجت حياء من المدرج وهي تتلفت باحثة عن شخص لا تعرفه. خطت خطوات للأمام لعلها ترى هذا المتطفل، حتى سمعته يقول من خلفها: أقول صباح الخير ولا السلام عليكم؟ التفتت للخلف وقد اتسعت عيناها من المفاجأة وهي تقول بدهشة: إيه ده؟ أنت؟ قال بابتسامة عريضة: إيه رأيك في المفاجأة دي؟ تسمرت مكانها كأنها تحولت إلى تمثال من الجبس. لم تتكلم وظل صامتا وهما ينظران إلى بعضهما البعض، وفي النهاية قالت بجمود: عاوز إيه؟ وبتضايقني في التليفون ليه؟ حاول سامح الدفاع عن نفسه قائلا: أولا أنا ما كانش قصد ضايقك في التليفون، ثانيا كل اللي عاوزه إنك ما تغليش عني فكرة وحشة. قالت بانفعال: كلام غريب وعجيب، بتعمل كل ده علشان تقولي ما تغليش عني فكرة وحشة؟ وده يخصك في ايه اصلا؟ اخد عنك فكرة وحشة ولا لا؟ قال بهدوء: حقيقي انا مش عارف، كل اللي فكرت فيه اني لازم اقولك اني كويس، والله ارجوكي ما تاخديش عني فكرة غلط، انا من جوايا كويس، بس كل انسان فيه الحلو والوحش. زاد انفعالها وهي تقول: وحضرتك ترجمت كلامك ده فعلا لما فضلت كم اسبوع تضايقني في التليفون. على فكرة انا ما كانش قصد ضايقك خالص، انا لما اتصلت اول مرة اتصلت علشان اقولك كده، ولما حسيت اني اتكلمت غلط حاولت اتصل تاني، لكن انت ما رديتيش عليا من ساعتها. عمل حديثه على استفزازها وقالت بعصبية: وانا مالي كويس ولا وحش؟ لو كنت بتقول كده علشان منى دي حاجة تخصها، انا ماليش دعوة بحكمها عليك. تابع بنفس النبرة الهادئة: انا بتكلم على حكمك انت، عاوزك تعرفي اني كويس، وما تقوليش لي علشان انا نفسي مش عارف. وعلى فكرة انا بقالي اسبوع باجي هنا وبشوفك، وكل ما اجي اكلمك بتراجع. زفرت حياء محاولة كتم غضبها: انت ايه يا اخي؟ مش مكفيك اللي بتعمله في منى، كمان جاي تعملي غسيل مخ انا كمان؟ قال محاولا تهدئة الموقف: اديني فرصة اتكلم، انا ما عملتش فيها حاجة وحشة ولا غصبتها على حاجة. استفزها اكثر فقالت بحبة: صح، ما غصبتهاش على حاجة، ما خليتهاش تسيب كليتها وتخرج معاك انت واختك، ومش فارقة معاك انها ممكن تسقط ومستقبلها يضيع، ما خليتهاش تركب معاك عربيات، وما عملتش في حسابك ان ممكن حد من اهلها يشوفها وتروح في داهية. وانت مالك تفكر في كده ليه؟ انت راجل عاوز تنبسط وخلاص، ما جيتش هنا تاخدها بطريقة غريبة ومريبة علشان تشوف اختك اللي انا واثقة انها ما كانتش تعبانة ولا حاجة، والله اعلم كان ايه اللي هيحصل لو سبتها تروح معاك. والاهم من كده وده انك خليتها تبعد عن ربنا وتسيب صلاتها وتتنازل عن مبادئها، وتعيش على طول قلقانة ومتوترة وبتفكر يا ترى هترتبط بيها ولا بتلعب بيها، وانت هتغصب عليها ليه؟ كفاية غسيل المخ اللي عملته لها انت واختك. ظل يستمع وهو ينظر للأرض كالطفل المخطئ، حتى أنهت حديثها وتحركت في اتجاه المدرج، لكنه استوقفها قائلا: لو سمحت استني، أنا مقبلش إن حد يكلمني كده وما يدينيش فرصة أدافع عن نفسي ويسيبني ويمشي. أنت بتتكلمي كده كأن أنا الغلطان لوحدي، يعني صاحبتك مش غلطانة؟ يعني أنا عملت لها سحر وخلتها تتغير كده، ولا هي ما عندهاش عقل تفكر بيه؟ مبادئ إيه اللي بتتكلمي عنها؟ مش كانت بتسمع كلامي وبتتأثر بيه من أول لقاء بينا؟ منى لو كانت قابلت أي راجل غيري وقال لها نفس الكلام كانت هتحبه برضه. هو أنت فاكرة أنها بتحبني أنا؟ لا، دي بتحب الاهتمام، بتحب أنها تنحب، ولو قعدت مع نفسها وفكرت شوية هتلاقي كلامي صح. رغم كده أنا منكرش أني غلطان وإني طول عمري كنت بتصرف بطيش، بس لازم أعقل بقى ولازم ألاقي اللي يساعدني على كده. حاولت أن تنهي هذا الحوار السخيف: اسمع يا ابن الناس، ربنا يهديك، لو سمحت بلاش تضايقني في التليفون تاني، اما بقى بخصوص منى فانا هقول لها اللي حصل ده، واعتقد ان كده يبقى الموضوع انتهى بينك وبينها. اومأ برأسه موافقا وهو يقول: موافق، قولي لها وفعلا يبقى كده الموضوع انتهى بيني وبينها، بس ما انتهاش بيني وبينك. نظرت له باندهاش وهتفت منفعلة. أفندم، موضوع إيه اللي بيني وبينك؟ إحنا مفيش بينا مواضيع. رد سامح، أمال يعني أنا كنت بتصل بيك كل ده وجيت النهاردة ليه؟ علشان أجي أسمع رأيك فيا وامشي؟ قالت بتأفف، يا رب نخلص. رد سامح، قد كده بتكرهيني؟ أنا عاوزك تساعديني. أنا زي ما كنت ماشي في طريق ضلمة وفجأة جيتي أنت وفتحت النور وشفت كل اللي ما كنتش شايفه. أنا محتاج لواحدة زيك ترجعني لنفسي اللي فقدتها من سنين. قالت ساخرة، تصدق شكلي اتأثرت قوي. لحظة بس أطلع المنديل. أنت يا ابني فاكرني إيه؟ كل الفيلم ده علشان تقنعني بالاسطوانة المشروخة دي؟ يلا كمل، قول إنك حبيتني من أول نظرة، ولا أقولك استنى لما أجيب لك الكمانجة علشان تعرف تغني عليا كويس. نظر للأعلى ثم عاد بنظره إليها قائلا، شكلك كده هتتعبيني قوي لحد ما تفهميني صح. نظرت له بتقزز واستدرت لتعود أدرجها، فاصطدمت بصديقتها نهلة التي خرجت للتو من المدرج تبحث عنها ويتبعها زوجها، ولقد كانت ملامحها أكثر من شارحة للموقف. فقال الدكتور أحمد زوج نهلة بصرامة وهو ينظر إلى سامح بحدة، في حاجة يا أنسة حياء؟ لو حد بيضايقك قوليلي. ردت حياء، لا أبدا يا دكتور، مفيش، موضوع سخيف كده وخلص خلاص. كنت في غاية السعادة وأنا أعانق أخي هشام الذي عاد للتو من غربته، وأبثه شوقي لتواجده بيننا كما كان في السابق، وهو يحتضنني بشوق وحب ومرح كعادته، وأمي على الجانب الآخر تتمسك بصدر قميصه وتبكي فرحا. دلف هشام إلى غرفة أبي ليسلم عليه وجلس معه قليلا، ثم خرج إلينا وحده يجلس في المنتصف بيننا وهو يربط على رأسي مداعبا ويقول، ازيك يا بنتي يا منى، وحشتيني قوي والله. كبرتي، ده انا كنت سايبك مقروضه. هتفت معترضه اشاغبه، ما تغلطش بس علشان خطيبتك يا دوب اكبر منك كام سنه بس. ضحك وهو يتوجه بالحديث لامي، بجد يا ماما بقى منى كبرت وعاوزين نفرح بيها. نهضت امي لتعد المائده بسعاده وهي تقول، والله ايدي على كتفك يا هشام يا ابني. حاولت تغيير مجرى الحديث وأقول، هي هشام ناوي تعمل الفرح إمتى؟ ضرب كفا بكف وهو يقول بنفاد صبرة، هو بإيدي يعني، حماية هو اللي واقف في الموضوع، بنته الوحيدة بقى ومش عاوز يسيبها. عادت أمي إلي قائلة بثقة، ولا يكون عندك فكر يا حبيبي، بكرة هروح أزورهم وأنا لي كلام معمها. نهض هشام وقبل رأسها بمرح قائلا، يا سلام عليك يا ست الكل، صحيح مفيش أحن من الأم يا ناس. قلت بشغف، أروح معك يا ماما، بقالي كتير ما شفتش منال. رد ممازحا، أروح معك يا ماما، بقالي كتير ما شفتش منال. علت ضحكتنا لأول مرة منذ زمن في هذا البيت. فخرج والدي من غرفته متأففا وقال بخشونة، وطوا صوتك شوية، مش عاوز وجع دماغ، ما بحبش الهرجلة في بيتي. عبث هشام وهو يقول باقتضاب، حاضر يا بابا. الفصل الثالث عشر. في منزل منال خطيبة هشام كان جميع النساء يضعن الطعام، والمنزل مليء بالسعادة ابتهاجا بموافقة والد منال على موعد الزفاف بعد ضغط من منال ووالدتها ووالدتي. ولقد كنت أضع معهن الطعام على المائدة ويدي تتلمس ملابسي الجديدة التي أحضرها لي هشام كهدايا، ولقد كانت جميعها محتشمة وفضفاضة ذات ألوان هادئة ورقيقة يعلوها حجاب يغطي منطقة الصدر. كنت في طريقي عائدة إلى المطبخ فتوقفت مبتسمة ومستمتعة عندما استمعت إلى صوت ضحكات هشام المرتفعة القادمة من الصالون، مختلطة بضحكات والد منال الهادئة، يليهم صوت ضحكات رجولية صاخبة للغاية قبل أن يدوي صوت والدة منال من بين الضحكات وهي تقول بتبرم موجهة حديثها لأخي، قل له يا هشام يا ابني أحسن وجع قلبي أوي، كل ما اجيب له عروسه يقول لي مش وقته لما الصغيره تتجوز الاول. رد هشام: ايه يا عم الشيخ مالك، واجع قلب امك ليه؟ طب الصغيره هتتجوز اهي، لما نشوف بقى هتتحجج بايه تاني. الشيخ: ومتى اصبح ادهم شيخا كما نعته اخي منذ قليل؟ لقد تعجبت للغاية عندما خطفت نظرة سريعة إليه عندما دخلنا بيت مناره. لقد تغير تماما عن آخر مرة رأيته فيها منذ سنوات في حفل خطبة هشام ومنال. نبتت له لحية خفيفة ووضب على الصلاة في المسجد، وأصبح يوقظهم لصلاة الفجر. وزيادة على هذا لقد أصبح مرحا للغاية عما سبق. سمعت من منال منذ قليل ونحن نعد الطعام في المطبخ بأن أخاها أدهم قد تركته خطيبته عندما أصرت هي أن يحلق لحيته، ولكنه رفض بشدة، فتعاظمت الخلافات بينهم لشهور، وفي النهاية حدث انفصال هادئ للغاية. انتبهت فجأة عندما لاحظت خروجهم من غرفة الصالون، فتظاهرت بتعديل الأطباق على المائدة، وخرجت منال ووالدتي من المطبخ، وبدأ الجميع يلتفون حول المائدة. وهنا سمعت صوت والد منال يقول لأدهم بتعجب: ما تيجي يا أدهم، واقف لي. ارتفع حاجباي بدهشة عندما سمعت أدهم يقول موجها حديثه لهشام: بقولك يا هشام، ما تيجي ناكل في الصالون علشان البنات ياخدوا راحتهم. عبس وجه هشام وهو يخطف نظرات الأسى نحو منال التي تظهرت بالعبس بطبقها وكأن الأمر لا يعنيها. وفي لحظات تدخلت والدته قائلة بحسم: اقعدي أدهم، مفيش حد غريب، والبنات مش متضايقة واخدين راحتهم. وأثناء تناول الطعام حاول هشام فتح الحديث عن تفاصيل الزفاف والمتطلبات المادية وخططه نحوها. توجست وأنا أنتظر ردود فعل والد منال ووالدتها وأخيها، ولقد جاءت كلماتهم واحدة تقريبا وتحوي نفس المضمون: احنا أسرة واحدة يا ابني، ما تشيلش هم، هات اللي تجيبه يا هشام، يا ابني المهم البركة، أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة. ابتسمت ونظرت إلى والدتي فوجدتها منشرحة الصدر، والتفت إلى هشام فوجدته ما زال يخطف النظرات إلى منال، ولكن هذه المرة ببهجة وسعادة. أما نظرات منال فقد كانت كمن تقول له بفخر: مش قلت لك؟ وفي اليوم التالي مباشرة انهمك هشام في وضع لمساته الخاصة بالطلاء في شقته الخاصة. بدأ التجهيز للزواج على قدم وساق، وزادت زيارة منال ووالدتها لنا، وانشغلت معهم وغرقت بتفاصيل إعداد زواجهم، وتلهيت تماما عن مشكلة الخاصة. انقضت الأيام سريعا، وهاتفتني منال لأذهب معها في الغد لاختيار فستان الزفاف، ووافقت بحماس شديد، وقالت بأن أدهم سيذهب معنا ليصطحبنا بسيارته نظرا لانشغال هشام في تجهيز آخر ما تبقى في شقته. في اليوم التالي انتهيت من ارتداء ملابسي وهاتفت منال مرة بعد مرة، ولكنها لم تجب على الهاتف. وبعد دقائق حدثتني على عجلة من أمرها، وكأنها كانت تخوض معركة ما وانتهت منها للتو، فقالت: معلش يا منى، أدهم أخويا ما كانش راضي يجي معنا لوحدنا لما عرف إن هشام مش هيجي، وبقالي نص ساعة عمالة أعمل في مداولات مع هشام في التليفون لحد ما وافق أخيرا يفضي نفسه ساعة واحدة بس، يلا جهزي بسرعة. ابتسمت وأنا أغلق الهاتف متمتمة بسخرية: إيه، خايف على نفسه من الفتنة ولا إيه؟ وفي سيارة أدهم ساد جو من المرح، وهشام يتبادل النكات والضحكات معنا، ومن وقت لآخر يرسل مشاعره لمنال عن طريق بعض الكلمات الخفية التي قطعها عليه أدهم قائلا: إيه يا هشام، راعي وجودي يا أخي. لوح هشام بيده معترضا وهو يقول: يا عم دي مراتي، انت ناسي اننا كاتبين الكتاب ولا ايه؟ قال أدهم بمشاكسة: انا بقى بعتبرها خطيبتك، لما تبقى في بيتك ابقى اقول لها براحتك. ربط هشام على كتف أدهم بتهديد مصطنع: بقولك ايه، ركز في الطريق، ملكش دعوة بينا، ما تخلينيش ادعي عليك تتجوز واحدة اخوها رخم زيك كده. قالت منال بابتسامة: معلش يا هشام، ما انت عارف أدهم غيور قوي. قال هشام بمرح: انت هتقولي لي ده طلع عيني قبل كتب الكتاب، فاكره لما كنت بتصل بيكي تقولي لي ايوه يا استاذ هشام؟ علت ضحكات أدهم الصاخبة، اختلطت بها ضحكات هشام وابتسامة منال، بينما كنت أتابع الحديث بملل شديد ودهشة من تصرفات أدهم الغريبة والمتملكة نحو أخته. بشق الأنفس استطعنا العثور على فستان مناسب لحفل الزفاف، ولقد تعلقت به منال فور رؤيته وكأنه كنزها الصغير التي كانت تبحث عنه، وهو كان كنزا بالفعل بتفاصيله الرقيقة والرائعة في آن واحد. ولكن أدهم وهشام هتف دفعة واحدة: شوف غيره ده عريان. تدخلت صاحبة المكان قائلة بلا باقة: في حل وسط، الفستان ممكن يتقفل بطريقة معينة وهيبقى أحلى كمان. حاولت سماح أن تعيد الكرة مرة أخرى وتوددت إلى أخيها لكي تعرف سر هدوئه المفاجئ، ولماذا يغلق أي حديث عني بمجرد أن تبدأ سماح بفتحه، وهذه المرة أجابها بحسم: أنا قررت أتجوز يا سماح. قالت بتوتر: هتتجوز منى؟ قال متعجبا: ومالك اتخبطي كده ليه؟ رفعت كتفيها بلا مبالاة زائفة وهي تقول: ولا اتخضيت ولا حاجة، بس يعني انت كنت بتقول عمري ما هتجوز واحدة خرجت معايا وسمحت لي المسها. قال بشرود: مش انت اللي عرفتني عليها، وبعدين انا قلت قررت اتجوز، ما قلتش اني هتجوز منى. امال هتتجوز مين؟ ياسمين؟ قال بابتسامة ساخرة: هو انا ما فيش في حياتي غير منى وياسمين. قالت بحيرة: انا ما شفت لكش حد تاني من ساعة ما خلصت الجيش. قال بجدية: أنا قررت أتغير يا سماح، وبصراحة كده أنا ما ينفعنيش في التغيير ده غير واحدة بمواصفات معينة، المواصفات دي لا هي في منى ولا هي في ياسمين. أنا مش فاهمك، بس على العموم ياسمين أهلها شارينك ومش هيكلفوك حاجة، وانت محتاج ده. ثم تابعت بتلعثم: معنى كلامك ده انك خلاص صرفت نظر عن اني اجيب منى هنا في البيت؟ نظر لها نظرة مطولة وقال: هو انت ليه كل شوية تفتحي الموضوع ده؟ في حاجة انا مش فاهمها، ساعات بحس انك مستفيدة بس مش عارف ازاي. قالت بعصبية: خلاص يا سامح، انا كان قصدي مصلحتك، لكن هتطلعني غلطانة؟ خلاص براحتك. اردت ان تغير مجرى الحديث بعد صمت لثوان وهي تستشعر نظرته المتشككة، فقالت له: ما قلتليش بقى مين اللي عليها العين؟ اجابها بتأنن: لما اخد منها الموافقة هبقى اقولك. قالت باندهاش: ايه ده، هي مش موافقة بقى؟ في واحدة ما تتمنش تتجوز اخويا؟ مش مصدقة. ضحك رغما عنه وهو يقول: دي بقى ما تتمنش تشوف اخوك اساسا. بمعرفته لجميع مفاتيحها استطاع أن يعيدها إليه مجددا، واستمرت المقابلات بينهما كما كانت بالسابق بشقته الخاصة، وباستمرار الخطوبة إلى ما لا نهاية. وفي إحدى المقابلات الحميمة تلك، وبعد أن نفضت يدها من أخيها بقرار زواجه المفاجئ، بدأت سماح في دس الأكاذيب في أذن محمد عني أنا وأخيها، وأن علاقتنا أصبحت تماما مثل علاقتها بمحمد وبدون ارتباط رسمي من أي نوع، وأن سامح يتكتم الأمر حتى لا يفضح علاقته بي فيستطيع التنصل وقت ما شاء. لكن الغريب أن محمد لم يصدق سماح وكذب حديثها، فاشتعلت النيران بقلبها واستماتت بإقناعه بالأمر، واستغلت دخان المخدر الذي عبق المكان من حولهما وانحراف رغباته وسطوتها، واستطاعت أن تقنعه بأنها لا يوجد مانع لديها لإقامة علاقة ثلاثية فقط ليتأكد بنفسه من صدقها. لم يستطع محمد الرفض أمام تلك الوليمة المقدمة له على طبق من ذهب دون تكلفة، وقال بنبرة ممطوطة من أثر المخدر: ولي لا؟ ماشي، حد يقول المزاج لا؟ وقبل أيام قليلة من زفاف أخي هشام، ذكرتني والدتي بأنني لم أدعو جارتنا حياء ووالدتها لحضور الحفلة، فقررت الذهاب إليها هي ووالدتها لدعوتهما، وجلست معها في غرفتها، وقد كانت حياء على ما اعتدته منها مرحة ومتسامحة معي، ورغم ذلك شعرت بأنها مترددة ومتوترة وكأنها تود مصارحتي بشيء، ولكن تخشى الصدمة التي ستسببها لي فتعود وتصمت من جديد، إلا أنها في النهاية حدثتني متسائلة عن تطور علاقتي بسامح، وكأنها تختبر كيف هي مشاعري نحوه الآن، فأجبتها بتردد وحيرة. الأول كنت بحس أني هتجنن عليه وكده، بس بقالي فترة ما شفتهوش وحس عادي مش مهتمة زي الأول. يعني أنت بتحبيه يا منى ولا مش بتحبيه؟ فهميني. قلت دون تفكير: لا طبعا بحبه، بس مش عارفة في إيه. وفجأة قفزت فكرة إلى ذهني وقلت لها بحماس: أنا هعزمه على الفرح. ابتسمت حياء بسخرية وهي تقول: وهتقولي لهم إيه بقى؟ واحد بحبه ولا البوي فريند بتاعي؟ تعرفي يا حياء، لو ما كنتيش جارتي كنت قلت إن أخوكي. قالت حياء ساخرة: شوفي بقى يا منى يا أختي، أنا صحيح إخواتي ما يتخيروش عن إخواتك ومش بطئهم بصراحة، بس مش للدرجة دي. دفعتها بخفة معترضة على حديثها عنه، ولكني تابعت بنشوة تملكتني وقتها: أنا هعزمه، الفرح في قاعة والناس هتبقى كتير وزحمة، محدش هيسأل، هيسألوا على مين ولا على مين؟ زفرت حياء وهي تقول متعجبة: انت بقيتي مجرمة والله. لا أنا مش موافقة طبعا، وهو لو في شوية عقل مش هيوافق، لأنه طبعا مش هيعرف يكلمك قدام أهلك، يعني من الآخر مش هيوافق علشان ملوش مصلحة. حاولت حياء إقناعي وتخويفي، ولكنني اتخذت الأمر تحد معها وقلت لها بأنه سيأتي لرؤيتي ولو من بعيد ثم ينصرف كأي عاشق حزين، وكأنني أحاول فقط أن أثبت لها حبه لي وتضحيته من أجلي بأي طريقة كانت. وبالفعل هتفت ودعوت لحفل زفاف هشام، ثم عتبت متسائلة: مش بتسأل علي ليه؟ قال ببرود: هو أنت يعني اللي بتسألي؟ المفروض الراجل هو اللي يسأل مش البنت. قال بمراوغة: بس أنت بتعزميني بقلب جامد، مش خايفة من أهلك؟ قلت مدافعة وقد كنت قد نسيت سماح تماما وتذكرتها للتو: لا ما أنا هعزم سماح برضو، وطبيعي انك تيجي معاه. قال رافضا: طب وانا كده هاجي اعمل ايه؟ ابارك واتفرج وامشي؟ لا لا ماليش لازمه. قلت باحباط: لا لازم تيجي، ما تكسفنيش قدام صاحبتي. صاحبتك مين؟ صاحبتي اللي كانت معايا اليوم اللي جيت تاخدني فيه من الجامعه لما كانت سماح تعبانه. شعرت بنشاط مفاجئ بنبره صوته وهو يقول بعبث: ومالها بقى صاحبتك؟ قالت لي انك مش هتوافق تيجي علشان مالكش مصلحه. قال بعناد وحسب: طب انا هاجي بالعند فيها. الفصل الرابع عشر. كان حفل الزفاف في غايه الروعه، ومنال تتالق بفستانها الابيض يعلوه حجاب صغير من نفس اللون، أضاف إليها لمحة ملائكية للغاية. كانت قاعة الزفاف تمتاز بموقع يطل على النيل مباشرة، مما شجع حياء على الابتعاد عن الصخب قليلا. كان منظر النيل الهادئ وسكونه الصاخب يبعث بداخلها السكون والتأمل، حتى أنها لم تدرك كم قضت من الوقت تتأمل فيه وتستمتع بالهواء العليل وصوت زغاريد النساء قادم إليها من بعيد. ولكن هادم اللذات اقتحم عليها تأملاتها بكلماته المستفزة قائلا: الله الله، سايبة الناس كلها وجاية تسرحي هنا؟ ايه بتحبي ولا ايه؟ لم تكن في حاجة للالتفات لترى محدثها، الجواب بين من عنوان وصوته، فقالت ببرود: وانت سايب الناس كلها وجاي تضايقني هنا؟ قال وكأنه لم يسمعها: بتحبني الأول مش كده؟ أجابته ساخرة: هقولك بحبه هتقول لي يا بخته، هقولك لا مش بحبه هتقول لي يا عذابه، قديمة العب غيرها. وقد كان رده عبارة عن ضحكات متواصلة بلا توقف حتى هدأ أخيرا، ثم قال: وحافظ كلامي كمان؟ قالت حياء بنفس النبرة الساخرة: حافظة من أول أيوة بغير لحد حبنا نبتأ ولازم نرويها، يعني من الآخر ريح نفسك وابعد عني. علت ضحكته أكثر وهو يقول بإعجاب: مش قلتلك هتتعبيني. ثم تابع وهو يحاول استعادة مقاليد الحديث بيده مجددا: بس على فكرة دي علامة كويسة قوي، أصل محدش بيحفظ كلام حد غير لما يكون معجب بيه، ومش بعيد يكون إعجاب بصاحب الكلام كمان نفسه. قالت بنفاذ صبر: يا ابن الناس ابعد عني، أنا ما عنديش أوبشن للاسطوانات دي خالص، وبدل ما أنت قاعد تغني على كل واحدة شوية ياريت تخلص موضوعك مع منى. وعلى فكرة لسه مامتها كانت بتقولي إن في عريس كويس قوي ناوي يتقدم لها، فياريت بقى تحدد أنت ناوي تعمل إيه علشان تشوف مستقبلها، بدل ما أنت قاعد كده لا هي عارفة بتحبك ولا مش بتحبك. قال سامح بجدية: بغض النظر عن اتهامك ليا، لكن أنا فعلا كنت ناوي صراحة بكل حاجة علشان ما تفضلش متعلقة بي، وهو الحمد لله أنا لما دخلت دلوقتي شفتها مبسوطة وكويسة وواضح إنها نسيتني. نظرت له حياء بطرف عينيها وهي تقول: لو كانت نسيتك ما كانتش عزمتك ولا إيه؟ أجابها بخبرة وثقة: لا، هي عزمتني بس علشان تثبت لك إني بحبها وهاجي علشان أشوفها وبس. تعجبت حياء من موقفي وكيف تأتى لي أن أحكي له ما دار بيننا من مناوشات كلامية بخصوص دعوته للزفاف، ثم قالت بتشكك: يعني أنت جاي علشان تشوفها وبس؟ ضحك بطريقة طفولية وهو يقول بعناد: لا، جاي علشان أغيظك. تركت المكان وغادرت على الفور بدلا من أن تلقي به في مياه النيل الباردة لتتخلص من استفزازه الدائم لها. وخلال الأسبوع التالي مباشرة حدثت مصادمات كثيرة بيني وبين والدتي وطارق وهشام، بعد أن زارتنا والدة منال وعرضت على والدتي طلب أدهم للزواج بي. ورغم حماس الجميع للموافقة وخصيصا هشام، رفضت بشدة وببكاء مرير. وعندما لجأت لصديقتي حياء اقترحت أن أعرض الموضوع على سامح. طب إيه رأيك تقولي له على موضوع العريس ده؟ والله لو كان بيحبك هيتقدم لك، لو كان غير كده هتعرفي من كلامه. قلت بعناد: ماشي، هكلمه وهحاول أقبله وهتشوفي انه هيجي يتقدم لي تاني يوم. قالت حياء بشك: أتمنى. هاتفته على الفور وطلبت رؤيته للضرورة القصوى، واتفقت معه على موعد بعد عدة أيام. أنهيت الاتصال والتفت إلى حياء وقلت بدهشة: أول مرة يقول لي خلينا نتقابل في الكلية علشان ما تتأخريش على محاضراتك. قالت حياء ساخرة: سبحان الله، أخيرا افتكر أنك طالبة وعندك محاضرات. كنت سأهم بالرد عليها، ولكنني تذكرت فجأة حلما يراودني منذ أيام ويفزعني بشدة، فقصصته على حياء قائلة: شفت نفسي في أوضة كلها قاذورات ومقفول علي ومش عارفة أخرج، وبصوت بأعلى صوتي، وفي برا الأوضة عقرب وحية منعني من الخروج، وفجأة الحيطة اتكسر جزء منها وشفتك، وبعدين شفت سامح واقف وراكي. حاولت حياء طمأنتي وطلبت مني المحافظة على أذكار الصباح والمساء وأن أتوخى الحضر في مقابلات مرتقبة مع سامح. ومن شدة قلقها من هذا الحلم ظلت تهاتفني كل يوم تسأل عن أحوالي، برغم انشغالها اليومي مع صديقتها نهلة في تنظيم ندوة جديدة خلال أيام داخل الكلية. كانت حياء بداخل المدرج مع صديقتها نهلة، وهي تعلم أنني في هذه اللحظة أجلس على بعد أمتار منها في الكافيتيريا بصحبة سامح، أخبره عن العريس وما حدث من عائلتي، وأنا أبحث عن أي بادرة للغيرة على ملامحه، ولكنه هادئ جدا. وفور أن انتهيت من حديثي قال متسائلا ببساطة: هو بيشتغل إيه؟ ارتفع حاجبي بدهشة عارمة وأنا أقول بشحوب: ده ردك؟ قال ببرود: وفيها ايه؟ عاوز اطمن عليك. حاولت ان اغضب، ان اثور في وجهه، ولكنني وجدت نفسي اقول بانكسار وخفوت: كلامك ده ملوش غير معنى واحد، انك كنت بتتسلى بيا، انك مش بتاع جواز. تابع بنفس النبرة الباردة: بص يا منى، أنا فعلا أعجبت بيكي، ومش عارف لو كنت حبيتك فعلا ولا لا، لكن تجاوبك معايا خلاني أبصلك بنظرة مختلفة. شعرت بكلماته تصفعني فقلت بحسرة: مش أنت اللي أقنعتني ولا نسيت كلامك ولا نسيت زعلك مني لما كنت بصدك؟ قال بجدية: ما فكرتيش إني بختبرك بشوفك تنفعي زوجة تشيل اسمي ولا لا؟ قلت بغضب: أنت حقير. احتقن وجهه وقال مهددا: ما تخليش علاقتنا تنتهي بأسلوب مش كويس. أنا لو كنت حقير كان زمانك بتتحيلي علي علشان أتجوزك ولو ليوم واحد. لم أفهم ماذا يقصد بكلماته، وهمهمت من بين دموع الانكسار والمهانة التي شعرت بها في تلك اللحظة الكاشفة: مش فاهمة. صمت قليلا وهو يستعيد هدوءه من جديد، ثم قال بود: مفيش داعي نتكلم في الحكاية دي، المهم دلوقتي خلاص. دلوقتي انا طلعت ما استاهلش اشيل اسمك، دلوقتي طلعت فاشلة في الاختبار، كل ده علشان صدقتك، استغلت طبتي وسذجتي وضحكت عليا. اومأ برأسه وكأنه يؤكد كلامي وهو يقول ببساطة: معك حق، انا فعلا استغلت طبتك وسذجتك، بس لو رجعت لنفسك شوية هتلاقي انك مديتيش لنفسك فرصة تقولي فيها لا ولو لمرة واحدة وتصممي عليها. كل مرة قلت فيها كلمة لا ما عملتيش بيها، ورغم كده انا بعترف انك بنت محترمة واني ما لمستش منك غير ايدك، ويوم ما حضنتك في الفرح كان غصب عنك، لكن انا يا منى في الاخر راجل شرقي، عاوز احب واتحب، لكن لما اجي اتجوز هدور على واحدة تقفل الباب في وشي من البداية، ما تحطش نفسها في اماكن شبهة وبعدين تقول غصب عني. هطل الدمع من مقلتي وهو ينهي كلماته، لم تكن دموع الفراق، كنت أبكي نفسي، وما وصلت إليه من انحدار بسبب ضعفي وترددي وسذاجتي وعنادي. بكيت تفريطي في حق نفسي وأهلي وكذبي عليهم وخيانتي لهم، ولابد أن يكون الجزاء من جنس العمل. وها أنا ذا أتجرع كأس الخيانة والمهانة نقطة نقطة، وأرتشف الذل رويدا رويدا. ها أنا قد وصلت للنهاية الطبيعية، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فكرت أن أنتقم منه وأخبره بفضيحة أخته بتشفي. لا، تكفي الخيانة إلى هذا الحد، لن أفضحها، والأيام كفيلة بتسديد جميع الديون. حاول سامح معالجة الموقف قائلا: أنا آسف يا منى، حقيقي أنا آسف من قلبي. لفني الدوار وشعرت بروحي تنفر مني هاربة وأطرافي تتخاذل، فتناولت الهاتف واتصلت برقم حياء، فهي الأقرب لي الآن وأحتاج دعمها بشدة. لم ينصرف وهو يسمعني أحدثها، وعندما أنهيت المكالمة قال مبررا: شكلك تعبانة، هفضل معاكي لحد ما صاحبتك تيجي. وظل واقفا بجوار مقعدي بصمت حتى أتت حياء بخطوات سريعة وملامحها شاحبة وقلقة، وهي تنظر لي بتفحص وكأنها كانت تعلم بنتيجة المقابلة من قبل. ومن الوهلة الأولى علمت ماذا حدث، وطلبت من سامح أن يغادر بجمود، فأخبرها بأنه سيكون بالجوار لو احتاجت إليه. غادر سامح ببطء وهو ينظر خلفه، ربما يساوره إحساسه بالندم على ما قال أو ما فعل. استطاعت حياة أن تهدئ من روعي وتدفعني للنهوض من كبوتي تلك ومواصلة حياتي بشكل صحيح هذه المرة، وأن الله سبحانه وتعالى قد اختار لي الأفضل. بعد ثوان من اختفاء سامح عن الأنظار فوجئت بسماح قادمة نحوي، شعرها مشعة قليلا وخطواتها مترنحة. جلست بجواري فهالني ما أراه فيها من شحوب، ونسيت ما كان بيني وبين أخيها، فالتفت إليها بجزع متسائلة عما أصابها، ففاجأتني قائلة بهمس: حتى لا تستمع حياء التي كانت تقف قبالتنا بحاجبين منعقدين بشك، وقالت بوهن: الحقيني يا منى، حاسة أني هموت، وقعت وقع جامدة من شوية وشكلي كده بنزف. أصيبت حياء بالحرج من شدة همس سماح، فاستدارت تولين ظهرها قليلا بعد أن قرأت الصدمة على وجهي، وسماح تتابع بهمس ميت: أنا اتجوزت محمد في السر بعد اللي حصل بينا، لكن حملت غصب عني وما كنتش أعرف. ومن شوية وأنا جاية هنا وقعت وقعة جامدة، حسيت بعدها بنزيف ومش قادرة أقف على رجلي. حاولت تخطي صدمتي وقلت بشحوب: طيب يلا نروح مستشفى ولا نشوف دكتور؟ همست على الفور: لا لا، دكتور ايه ومستشفى ايه؟ ساعتها اهلي هيعرفوا اني كنت حامل واروح في داهية. ظهرت الحيرة على وجهي فقالت مستدركة بضعف وانكسار: انا كنت بقابل محمد في شقته ومعايا مفتاح الشقة، هي قريبة من هنا، ممكن تيجي معايا اغير هدومي وبعدين امشي انتي. معلش يا منى، وصليني بس للشقة، محتاجة حد يسندني وجميلك عمري ما هنساه. اشتدت حيرتي لثواني اخرى ولكني لم استطع خذلانها وهي مريضة وتحتاجني، فقررت مساعدتها. تحركت من مكاني اساعدها على النهوض، فالتفتت حياء الينا بنظرات متسائلة، فقلت على الفور اطمئنها: حياء انا هوصلها بيتها علشان تعبانة شوية وهرجع لك على طول، والبيت قريب خالص من هنا مش هتأخر عليكي. عرضت حياء عرضا لا يقبل المنافسة بأن تأتي معنا، وعندما همست لها بأن الأمر خاص جدا ورأت أمارات الرفض واضحة على ملامح سماح بشكل غريب، قالت بحرج مختلط بالقلق: هوصلكم وارجع تاني على طول علشان نهلة مستنياني. وعندما وصلنا إلى هناك وأسفل البناية تنحت بها حياء جانبا وهي تقول بحيرة: إيه يا بنتي، هو ده بيتهم؟ لا، بيت جوزها. قالت بحيرة أكبر: هي اتجوزت إمتى؟ هقولك بعدين، خليني بس أوصلها لفوق وارجع انت الجامعة وانا شوية وهبقى عندك. أنهيت عبارتي وقبل أن أستدير وجدتها تقبض على معصمي والقلق ينهش وجهها وحركاتها، وكانت شاردة وكأنها ترى مشهدا ما في عقلها. وقد علمت بعد ذلك أنها استعادت الحلم الذي قصصته عليها في السابق، فامتدت يدها إلى حقيبتي وأخرجت هاتفي منه خفية وجعلت رقم هاتفها يتصدر شاشته على وضع الاستعداد، ودسته في يدي وهي تقول بريدة وحذر: أنا مش مرتاحة يا منى وحاسة إن في حاجة غريبة، بس عموما خلي التليفون في إيدك ولو حسيت بأي حاجة اضغط اتصال، فهماني؟ ابتسمت لشدة قلقها علي وشعورها المبالغ فيه، وأومأت برأسي بتفهم وأنا أربط على يدها وأعود إلى سماح التي كانت تستند إلى ثلاجة المياه الغازية المقابلة للبناية التي تقطن شقة محمد بها. مشت بجواري بخفة على عكس الوهن الذي كان يعتريها منذ قليل، وصعدنا إلى الشقة، وقد كنت أظن في تلك اللحظة أن حياء قد غادرت وعادت إلى نهلة، ولكني لم أكن أعلم أن الخوف كان يلتهمها وهي تقف أسفل العقار تتخير أبشع ما يمكن حدوثه، فتمشي خطوة وتقف الأخرى، ثم تنظر للأعلى، ثم تكتف يديها فوق صدرها وهي تدعو أن يكون ما بقلبها الآن مجرد وسواس لا أكثر. مضت لحظات طويلة في عمرها، قليلة في عمر الزمن، وفجأة أعلن هاتفها عن اتصال من هاتفي، وعندما أجابتني بلهفة كان ردي أشبه بالقذائف الحارقة، همسة ضعيفة بصوتي وكأنه آت من أعماق بئر سحيق: الحقيقة. انهمرت دموعها دون وعي وهي تضغط على الهاتف الذي كان مازال موضوعا على أذنها، وقد تبين لها مدى بشاعة موقفها في تلك اللحظة وهي تخطو خطوات متعثرة نحو البناية مجددا وهي تفكر: هل تصعد إلى نفس الطابق الذي رأت إضاءته عندما دخلنا المصعد؟ حاولت الاتصال بي مرة أخرى ولكن الهاتف أصبح غير متاح، وعندما اقتربت من مدخل البناية مر بجوارها رجل يقصد نفس الاتجاه وهو يتحدث في الهاتف على عجلة من أمره قائلا: خلاص يا سماح، أنا تحت البيت هو طالع على طول، ما تأخرتش ولا حاجة، انتوا اللي جيتوا بدري. هاجمها الحلم مرة أخرى بقسوة والمشاهد تمر بعقلها تذبحها ودون تفكير، وجدت نفسها تبحث عن رقمه في هاتفها دون منطقية وبدموع تهطل دون إرادة، وما إن أجابها حتى هتفت ببكاء: الحقني يا سامح أرجوك بسرعة. أجابها بفزع متسائلا عما بها فأرشدته إلى العنوان دون تفاصيل، والذي كان من نعمة الله علينا أنه في الجوار ولم يكن قد ابتعد كما قال سابقا قبل أن يغادر. التفتت إلى مدخل البناية فوجدته ما زال واقفا يتحدث إلى حارس العقار، وبجوارهم رجل أشيب يبدو أنه قد تخطى العقد الخامس من عمره. الحديث كان حانقا، وعندما اقتربت قليلا سمعت الرجل الأشيب يهدد محمد بأنه سوف يتحدث إلى أبيه عما يفعل في شقته في البناية من استقدام فتيات إليها، وأن الجيران مستنكرون أفعاله تلك. استمر الحديث الحانق بينهما، ومحمد يحاول ترضية الرجل حتى لا يخبر والده، وهاتفه لم يتوقف عن الرنين. رفعت حياء رأسها إلى السماء بدموع وهي تستند إلى الجدار وتدعو أن يستمر الحديث حتى يأتي سامح. دقائق أخرى مرت في عمرها طويلة وفي عمر الزمن قصيرة، حتى استطاع محمد تهدئة الرجل، فانصرف مغادرا البناية بصحبة حارس العقار الذي ذهب معه ليعد له السيارة للمغادرة. وشق محمد طريقه إلى المصعد، أنارت شاشة المصعد بنفس رقم الطابق مما أكد لها هواجسها، فسقط قلبها بين قدميها وهي تعدو لمنتصف الشارع منتظرة قدومه، وهي تعيد الاتصال به مجددا فأجابها بأنفاس لاهثة: أنا عند الكافيتيريا، هو على أول الشارع. اشرأبت برأسها للأعلى تراقب زاوية الشارع لدقيقة كاملة كافية لقتلها حيا، حتى رأته آت من بعيد يعدو وهو ينظر يمنة ويسرى، حتى وجدها في منتصف الشارع تماما تنتظره وتشير له أن يسرع. وبمجرد أن وصل إليها انحنى مستندا إلى ركبتيه وهو يلهث بقوة قائلا بأنفاس متلاحقة: في وإيه اللي جابك هنا؟ لم تشعر إلا وهي تجذبه إلى البناية وتجري به إلى المصعد وهي تهتف به: الحق منى يا سامح، أختك خدتها هنا ومحمد جه من شوية. لم يستطع أن يفهم منها شيئا وهو يهرول بجانبها هاتفا: محمد، سماح، أنا مش فاهم أي حاجة. لقد كانت لحظة مجنونة بكل المقاييس، فليس من العقل أن تستعين به وهو من هو، ولكن هذا ما حدث، وكأن المنطق لم يعد له وجود. وعندما وصل إلى الطابق المنشود وكان هو قد استرد أنفاسه، فتوجه بتلقائية اتجاه اليمين إلى شقة محمد الذي كان يعرف بها مسبقا نظرا لصداقتهما الطويلة. وأخذت حياء تدق الباب بشدة وقلبها يكاد يتوقف من فرط الانفعال، ولم يكن لديها في كل الأحوال حل آخر. الفصل الخامس عشر. فتح محمد الباب وبدت على وجهه علامات الذعر حينما رأى سامح أمامه مباشرة. دخلت حياء سريعا ودلف هو خلفها بدهشة وحيرة، وما أن خطى بقدمه للداخل حتى شاهد سماح تخرج من الممر المؤدي للغرف الداخلية وهي ترتدي منامة شفافة وفوق شفتيها ابتسامة لعوبة. وعندما وقع نظرها على سامح تجمدت مكانها وشحب وجهها فصار كالأموات، ولطمت خديها وهي تنطق باسمه بهلع. تجمد محمد مثلها تماما وبعينيه نفس النظرة المذعورة، بينما اندفعت حياء تجاه مقعد في الزاوية فوقه حقيبتي وهاتفي. لم تنتظر كثيرا فهرولت مجددا، ولكن هذه المرة إلى الممر الذي ظهرت منه سماح. دفعتها ومرت بجوارها تفتح كل غرفة تجدها، وأخيرا وجدتني في إحداها ملقاة على فراش الغرفة وتغطيني ملاءة السرير. وعندما اقتربت مني اكتشفت أنني غائبة عن الوعي وعارية. حاولت تمسيد وجهي لأستفيق بيدين مرتعشتين وهي تستمع إلى الصراخ الآتي من الخارج، وسماح تصرخ: والله أنا مراته يا سامح، أنا مراته. وتوسلت محمد ليتركه وسيصلح خطأه وسيتزوجها رسميا، وبأنه لم يكن يعلم بأنها ستخدرني له. ظل صوت الضرب والصراخ والتوسلات وحياء تموت في كل دقيقة تمر عليها بالداخل بجواري، وأنا لا أستجيب ولا أفيق. وأخيرا سمعت باب الشقة يصفع بقوة بينما زادت صرخات سماح المتحشرجة وكأنها تختنق. خرجت حياء من الغرفة فزعة فرأت سامح يخنقها وصوت صرخاتها ينخفض. ولون الحياة يختفي من وجهها مع صوت حشرجتها المتألمة، فاندفعت إليه محاولة فك قبضته التي كانت وكأنها قد ماتت على عنقها. وعندما يأست من تخليص عنق سماح انهارت تماما وظلت تصرخ فيه دون وعي. انت اللي عملت فيها كده، انت السبب. اقتل نفسك قبل ما تقتلها وتجيب لنا مصيبة كلنا، حرام عليك، هتضيعنا معاك. بدأت قبضته ترتخي وبدأت سماح تهوي إلى الأرض وهي لا تستطيع التنفس، فمالت حياء نحوها وحاولت إنعاشها وهي ترجوها أن تقول لها ماذا فعلت بي. نظرت لها سماح بضعف وهي تتنفس بصعوبة وقالت هدفو كمان ساعة، ثم تحملت على قدميها وأسرعت إلى غرفة أخرى وأغلقتها خلفها بقوة وظلت تصرخ وتبكي من وراء بابها. وأخيرا خرج صوته من حلقه كالأموات العائدة إلى قبورها متسائلا حصل لها حاجة؟ بكت حياء وهي تقول بلوعة مش عارف، بس ما فيش أثر لحاجة. جلس على أقرب مقعد وكأن قدمه رفضت أن تحمله، جلس وكأنه يسقط من السماء ودفن رأسه بين كفيه وأخيرا بكى. بكى بحرقة وظل يبكي حتى تحول بكاؤه إلى شهيق طويل، ثم يعود فيبكي بصوت منخفض. انهارت الباقية من أعصاب حياء ولم تعرف ماذا تفعل، كيف تواسيه وهو الجاني الحقيقي، ولكن كل جان وراءه دوافع، ربما تكون من وجهة نظره دوافع قوية، لكنه في النهاية إنسان يخطئ ويصيب ويتعلم من الأخطاء. ولكن هل نترك دوافعنا وحقدنا على من ظلمونا تجعلنا نظلم غيرنا دون سبب فتنغلق دائرة الظلم علينا إلى ما لا نهاية؟ هدأ الوضع قليلا، ولكن بعد مرور الساعة اشتعل مرة أخرى عندما أفقت من غيبوبتي ووجدت نفسي عارية. لم يتوقف صراخي وضربي لوجهي وصدري وحياة تمسك بيدي محاولة طمأنتي بثقة واهية وصوت مرتعش بأنه لم يحدث ما أخافه، فلقد تدخل سامح في الوقت المناسب، ساعدتني على ارتداء ملابسي وأنا أترنح وأسندتني إلى كتفها وخرجنا من الغرفة. وجدناه ما زال وضعا يديه على رأسه في صمت المطبق كأنه تمثال. أشارت لي حياة أن أصمت، فهو في حالة لا تسمح له بكلمة عتاب من أي نوع. ناولتني حقيبتي وهاتفي وخرجت بي من الشقة وأسندتني إلى المصعد، وقبل أن تضغط الزر توقفت يدها في الهواء بتردد وكأنها قد تذكرت شيئا. لقد خشيت أن تترك سماح بالداخل معه وحدها فيعيد كرته فيقتلها في لحظة غضب. همست لي أن أنتظرها هنا وألا أتحرك حتى تعود، وعادت للداخل مجددا متوجهة إلى الغرفة التي دخلتها سماح، وقد ارتدت ملابسها وجلست خلف الباب منتظرة مصيرها. طرقت حياء باب الغرفة وهمست بحزم وهي تسمع أنفاس سماح المتلاحقة من الجهة الأخرى. افتح الباب ما تخافيش، تعالي معانا، لو سبناك معاها يقتلك. ألقت عليه حياء نظرة أخيرة وهو ما زال على جلسته المتصلبة دافنا رأسه بخزي بين يديه وفي عالم آخر لا يشعر بما حوله. تركت الباب مفتوحا وأخذتني وغادرنا المكان، وتركناه خلفنا مثلما نترك الأموات في قبورهم وننصرف في صمت ونحن ندعو لهم بالرحمة. أخذتنا أقدامنا إلى أقرب مسجد أطلت مئذنته بشموخ من بعيد تنادينا إلى الراحة والسكون. لم يتواجد بمصلى النساء إلا امرأتان وانصرفتا مباشرة بعد انتهاء الصلاة. حكت لي حياء ما حدث بإيجاز، ثم ساد صمت مطبق ذابل بذبولي، وشردت بحيرة لا أعلم لماذا تفعل بي سماح ما فعلت، بماذا أذيتها لتهلكني بهذه الطريقة البشعة وتقدمني لقمة سائغة لعشيقها. ماذا لو لم أضغط على الهاتف عندما شعرت بالدوار بعد تناولي للعصير الذي قدمته لي وأنا أتصورها نوبة سكر جديدة؟ ماذا لو لم يستجب سامح لنداء حياء؟ وهل أنقذني بالفعل أم أنهما قد تأخرا؟ وكيف سأتأكد؟ وهطلت دموعي غزيرة بقلب مرتعد، فشعرت بيدها تلتف حول كتفي لتضمني إلى صدرها ونحن جلوس تربت على رأسي وتهدئ روعي. شعرت بصدرها يخترج وكأن كلمات ما تتردد في الخروج، وأخيرا شق صوتها الخافض صمت المكان بهدوء وهي تقول متوترة: لازم نروح لدكتورة علشان نطمن عليك. ذبحتني نبرتها الخائفة، ولكنني أنا أيضا كنت بحاجة للشعور بأنني بخير، للشعور بالأمان. انتظرنا ساعة أو أكثر ثم اتجهنا إلى أقرب مركز طبي، وأملنا متعلق بالله الستير. وعندما حدثنا الطبيبة نظرت لنا بريبة وبنظرات متفحصة مقيمة، فعالجتها حياء باقتضاب قائلة: أنا أختها الكبيرة وعاوزة أطمن عليها مش أكتر. مرت الدقائق ثقيلة للغاية، وبرغم من أنها لم تتعدى 3 دقائق إلا أنها مرت كالدهر. شعرت بأنني أحمل مستقبلي بين يدي وأخشى عليه من السقوط. وأخيرا نطقتها الطبيبة بروتينية معتادة: كله تمام، مفيش داعي للقلق، أختك صح سليم. خرجنا من عند الطبيبة وكأننا قد ولدنا من جديد وقد سترني الله بستره. اتجهت بي حياء إلى إحدى الكافيتريات الشاغرة قليلا، واقتربت مني بمقعدها وهي تتنفس وكأنها قد حرمت التنفس طويلا، وأمسكت بيدي وهي تميل نحوي تنظر لي بجدية قائلة: شوفي يا منى، شوفي ربنا سترنا إزاي، رغم كل التفريط، رغم كل شيء ربنا سترنا. لازم نبدأ من جديد بقى، ارمي كل اللي فات ورا ظهرك وانت كل الناس دول وابدأي من جديد. افتحي صفحة جديدة مع ربك وعهديه انك مش هتخلي حد حبه في قلبك مهما كان اكتر من اللي خلقك وسترك. ابدأي مع ناس محترمة، ابدأي مع راجل زي ادهم، صدقيني هينسيكي سامح وكل اللي حصل لك معاه. قلت بدموع وبصوت مرتعش: ما بحبوش، ما بحبوش. شعرت وقتها بانها قد استحالت الى احد عملاء المخابرات وتنوي تجنيدي وغسل مخي، وهي تقول بثبات مستغلة كل نقاط ضعفي التي تعرفها عني وعن سامح: صدقيني هتحبي، ده راجل بجد وبيخاف عليك. اعملي كده مقارنة سريعة بينه وبين سامح، واحد ما كانش يفرق معاه سمعتك ولا دراستك ولا اي حاجة، وواحد مرضيش يخرج معاكي انت واخته الا في وجود اخوكي، واحد كان بيدخل عليكي أوضة صاحبتك ويقعد ويهزر معاكم، وواحد كان عاوز يطلع بره علشان تقعدي تاكلي براحتك رغم وجود أمك وأخوكي وأهله. صدقيني يا منى هتحبيه، اعملي خطوبة طويلة وتعاملي معاه وهتشوفي، ولو يا ستي ما حبيتيهوش ابقي فسخ الخطوبة. الموقف لم يكن يحتمل العناد فأومأت برأسي أوافقها، وعندما عادت بي إلى والدتي في المساء بشرتها بموافقتي لتسد أي طريق للتراجع، وكأنها تلقي بهمومي على كتف غيرها، فلقد بذلت أقصى ما في وسعها بل وعرضت نفسها بتهور إلى أن تلقى نفس مصيري الذي كنت سألقاه لولا ستر الله علينا، بل توجهت بعدها إلى منزلها لتنام يومين كاملين لا تنهض إلا للصلاة فقط ثم تعود لتنام من جديد. نامت كما لم تنم من قبل، ولا تسألوا عن عائلتها فهم لا يختلفون كثيرا عن عائلتي، ولم تستيقظ إلا على مكالمتي عندما كنت أخبرها بتحديد موعد حفلة خطبتي على أدهم. الحفل كان رقيقا ورائعا وعائليا فقط، والتف الجمع حولي بسعادة. نظرت نحو أدهم بريبة واحتقن وجهي عندما سمعته يقول لوالدته: لو سمحت يا أمي لبسيها الشبكة، أنت عارفة أنا مش هينفع. اقتربت حياء وانحنت نحوي متسائلة ماذا حل بي، فقلت لها بعصبية هامسة: بيقول لأمه لبسيها أنت الشبكة، هو خايف يلمسني ولا إيه؟ شدت حياء على يدي هامسة: يا بنتي علشان أنت مش مراته ومش عاوز يمسك إيدك علشان كده. الله يخليكي اضحكي شوية، الناس مركزين معاكي، شكلك كأنك مغصوبة عليه. ابتسمت بعصبية أنظر حولي. اقتربت والدته لتمسك بيدي وهي تفتح علبة الذهب باليد الأخرى، وقبل أن تمس خاتم الخطبة ظهر أخي هشام وهو يصيح بشغف وابتسامة مشاكسة عريضة ممسكا بيده المأذون قائلا: استوب، العريس هو اللي هيلبس الشبكة بس بعد كتب الكتاب. علت الزغاريد من حولي بينما تجمدت مكاني، وقد أدركت الآن لماذا كانت والدتي تبحث عن بطاقتي الشخصية وصوري بالأمس، لقد وقعت بمكيدة ما. التفت إلى أدهم لعله يعترض، إلا أنني وجدته وقد تألق وجهه أضعافا مضاعفة، وولده يخرج من جيب سرواله صورا شخصية لأدهم، وقد بات واضحا أنه أحد المشاركين في تلك المفاجأة التي هزتني وجعلت مقعدي يبتلعني، وبات أمري محتوما بموافقة الجميع. شعرت بدوار خفيف ووالدته تحتضنني، وتبعتها منال ثم والدتي التي بكت على كتفي بدموع فرح أصابتني بالخرس، وتم عقد القران بسرعة شديدة وأنا مصابة بالذهول. لقد أصبح زوجي على حين غرة. كتمت شهقة خافتة صدرت مني رغما عني عندما أمسك بيدي ورفعها إلى شفتيه وقبلها بحنان، ثم قال وكأنه قد تبدل لشخص آخر في ثوان معدودة: مبروك يا حبيبتي، ربنا يجعلني نعمة الزوج الصالح ويجعلك نعمة الزوجة الصالحة لي وأقدر أسعدك. ثم قبل جبيني أمام الناس. ما هذا؟ إنه قليل الحياء. شعرت حياء بيد والدتها تجذبها نحوها وتقبلها وهي تقول باكية بطيبة شديدة: ربنا يا بنتي يرزقك الزوج الصالح يا رب. اتسعت عينها وهي تنظر إلى دموع والدتها قائلة بمشاكسة: خلاص يا ماما خلاص، امسحي دموعك، عاوز الناس يقولوا عليا مع النساء ولا ايه؟